صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، صباحك يقبل لي. اهلا وسهلا بكم، ان شاء نهاركم مبروك، ان شاء نهاركم ما اسعد الايام. 7:36 في بدايه الماتينال، طبعا حتى ل 11:30. احمد العامري في الميكرو معكم، برهان بن عبد الله في محاوصله لاهم الاحداث واهم الاخبار ان شاء الله نبدوها بعد شوي، ومتابعه للوضع الصحي بقبل لي. شنو جديد الوضع على الصعيد الجهوي وعلى الصعيد الوطني، ومتابعه لاخبار طبعا اللي كنا تحدثنا فيهم يوم امس، كل كام ملخص عام خلي المواطن على الاقل يكون عنده فكره ويكون متابع بشكل دقيق في كل المعطيات اللي تحصلنا عليهم. اليوم الخميس 26 مارس 2020، ان شاء الله يكون نهار مبروك على الاخوين الكل. كيف كيف زاد ان شاء الله نسمعوا الاخبار الايجابيه من عند الاداره الجهويه للصحه فيما يخص التحاليل. نعرف انه الناس كل تسال على التحاليل ونتيجتها، هك علاش ابقوا معنا حتى للعشرة باش يكون حاضر معنا المدير الجهوي للصحه في نشره خاصه نتبعوا فيها كل تطورات الوضع الصحي بقبلي. ضيوفنا لليوم كالعاده يكونوا حاضرين معنا عبر الهاتف، نحاولوا نركزوا اكثر على المناطق البلديه والبلديات على استعداداتهم في الفتره الحاليه ومتابعه الوضع الصحي في المنطقه البلديه ومشاغل المواطنين كالعاده على 75 493 859. اليوم نزار الناجح رئيس بلدية جمنة باش يكون حاضر معانا، كيف كيف زاد وهاب بن عمار رئيسة بلدية بشلي الجرسين والبليدات، وبقية الضيوف اللي منهم الأستاذ منير دغفوس رئيس قسم الإسعاف الطبي في مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي، باش نحكوا معاه على تطور الحالة الوبائية في تونس والحالات اللي وتسألوا عليها المواطنين، وعدد من المفاهيم خاصة نحكو على العدوى الأفقية، شنو الخطورة متاع العدوى الأفقية لوباء كورونا، شن هي الحالات اللي تفرض على الإطار الطبي أنه والمريض يستحق الإنعاش، شنو الفرق ما بين الحجر الصحي والحجر الذاتي، علاش فما حجر صحي لكن في الدار وحجر صحي في المستشفى. هذه كلها باش ناخذ فيه التفاصيل مع الاستاذ منير دغفوس رئيس قسم الاسعاف الطبي في مركز الاسعاف الطبي الاستعجالي. كالعاده زاد حصيله الحملات الامنيه المشتركه بين الحرس الوطني والامن الوطني بعد تنفيذ قرار وقانون حظر التجول والحظر الصحي الشامل، باش يكون حاضر معنا محمد بلقيد الناطق الرسمي باسم النقابه الوطنيه لقوات الامن الداخلي باش يعطينا الاحصائيات الاخيره، وكيف كيف زاد لما باش يكون حاضر معنا مكلف بالاعلام من منطقه الحرس الوطني بقبلي، ان شاء الله بعده نتعرفوا على باش يتم تحديدها بعد، باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف 75 493 859. تتواصلوا معنا زاد انتم، تدخلوا معنا في كل المواضيع وارائكم ناخذوها على المباشر على نفس الرقم. تدسويت نمشي مع اهم اخبار طقس لليوم الخميس. طقس اليوم، طقس اليوم، يتوصل اليوم الطقس الخميس 26 مارس 2020، طقس بارد احيانا كثيف السحب، فما نوعا ما سحب عابره في الجنوب، بالنسبه للوسط فما امطار متفرقه زاد في الشمال. درجه الحراره تسجل ارتفاع نسبي تتراوح القصوى بين 11 و16 درجه في الشمال والوسط، وتكون في حدود 9 بالمرتفعات الغربيه، وبين 14 و19 درجه في الجنوب. الرياح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كيلومتر في الساعة قرب السواحل، ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة داخل البلاد. هذه فكرة على أهم توقعات الطقس لليوم. طبعا ديما نتابعوا المعهد الوطني للرصد الجوي في كل التحيينات، وإن شاء الله ديما الأخبار سواء كانت تخص الطقس وإلا صحتنا، صحة أهلينا في القلعة اللي يخذوا منهم عدد من التحاليل اللي هما 6 تحاليل وزوز تحاليل أخرين خارج مدينة القلعة، إن شاء الله نسمع عليهم كل الأخبار الإيجابية لليوم. 47 دقيقة، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، نوصوكم ديما بالنظافة، تغسلوكم بالباهي، تردوا بالكم، تشدوا دياركم إلا في حالات يعني باش تمشي تقضي قضية مهمة، وإلا عندك حاجة مهمة الخروج، سينو شدان للدار راهو من الحاجات اللي تبعد علينا هالمرض هذا وتقينا من فيروس كورونا. توصياتنا ديما كالعادة بحفظ الصحة. إن شاء الله ربي معاكم بعد الفاصل. نبدأ ونبدو أهم الأخبار اليوم وحوصلة لأخبار الخميس 26 مارس 2020. شو حنا رانا اتخذنا شدوا دياركم روحي روحي شدوا دياركم روحوا شدوا دياركم شدوا دياركم رانا اتخذنا وتكركعنا يرحم والديك يا اخويا شد دارك برا روح برا روح برا روح دونك شدي جاركم لمصلحتكم ومصلحة الناس اللي تحبكم هذه تطبيقا لحظر الجوالين وتطبيقا لحظر الصحي الشامل وصلنا في توقيت 7:51 دقيقة نكمل معكم في بقية فقرات المتنة لليوم باش نتابعوا آخر أحصائية للإدارة الجهوية للصحة بقبلي اللي أكدت أمس عديدة النقاط خاصة نحكوا على الأشخاص اللي غادروا الحجر الصحي وعدم تسجيل أعراض مرضية وهذه اللي المهم جدا اليوم انه 89 كانوا غادروا الحجر الصحي لكن الحمد لله ما فماش اعراض مرضية كيف كيف زاد عدد من المعنيين بالحجر الصحي ونسبة كبيرة منهم ملتزمين يعني وبارك الله فيهم يعطيهم الصحة انتم زادة التزموا بكل نصائح وزارة الصحة كيف كيف زادة نحكي على الحالات اللي معناتها الخمسة حالات باش نشوفوا وضعهم الصحي مستقر غير مستقر هذا الكل في أهم أخبار الريكاب نيوز وحوصلة للأخبار على الصعيد الجهوي كيف كيف زاد باش نتابعوا كل التفاصيل فيما يخص حظر الصحي العام وحظر الجولان في ولاية قبلي للأسف يعني تم بطاقة إيداع بالسجن وعديد المحاضر المرورية المخالفات الاقتصادية وصدور 4 قرارات للحجر الإجباري حالة منهم محل بحث وتفتيش دونك كيف كيف زاد نحكوا على تزويد بالمواد الأساسية والنقص اللي موجود في زوز مواد خاصة الفارينة والسميد والسلطة الفترة هذه في سباق معنا الزمن باش توفرها فما عديد المواطنين اللي اتصلوا بينا وأكدونا أنه نقص كبير في الزوز السلع هذه وخاصة الفارينة كما ذكرت والسميد مع هذا كل نحاولوا الماكسيموم نوصلوا أصواتكم للسلطة الجهوية دونك حوصلة الأخبار في ريكاب نيوز لليوم ريكاب نيوز في آخر أحصائية للإدارة الجهوية للصحة بقبلي أكدت أمس أنه 89 شخص غادروا الحجر الصحي دون تسجيل أعراض مرضية 159 معني بالحجر الصحي نسبة كبيرة منهم ملتزمين في الإطار هذا أكد المدير الجهوي للصحة بقبلي حالة المصاب الأول مستقرة واستقرار الحالات الأربعة الأخرين اللي هم المحليين مع المراقبة الطبية المستمرة لهم في نفس الإطار أكد والي قبلي سامي الغابي أنه تم رفع تحليل وتحاليل لثمانية حالات مشتبه فيها في انتظار نتائجها التحاليل اليوم بتخرج منهم حالتين ما عندهمش حتى علاقة مباشرة بالحالة الأولى الوضع الصحي اللي موجود تعرفوا أنت من خيان الكل وأنه موجودين عندنا 5 حالات مصابة ولا تأكد إصابتها بفيروس الكورونا ثم واحد مستوردة اللي هو كان عامل بالخارج فالأربع حالات اللي هما محلية انتقلت عن طريق العدوى بالنسبة للشخص المذكور في المقام الأول توا موجود على مستوى المستشفى الجهوي بقبلي وإن شاء الله ربي يشفيه إن شاء الله شيئا فشيئا سواء كان هو ولا لخيان معناتها الأخرين الكل أيضا تم رفع 8 عينات في انتظار نتائجها ونتمنى أن تكون سلبية نتائجها 6 حالات موجودة على مستوى منطقة القلعة ثم واحد من منطقة سوق لحد مع عينة أخرى أخذوها على مستوى واحد نزيل في المستشفى الجهوي بقبل وفي إطار تطبيق حظر الصحي العام وحظر الجولان أكد والي الجهة أنه تم بطاقة إيداع بالسجن وعديد المحاضر المرورية والمخالفات الاقتصادية وصدور 4 قرارات للحجر الإجباري حالة منهم محل بحث وتفتيش عمليات الحظر تاخذات معناتها عديد لحديث وعديد من الكلام وراو اول حاجه هنا لابد ان نعولوا ساعه على وعي المواطن قبل ما ندخلوا في الاجراءات الزجريه لكن رغم ذلك ثم راو بعض الاجراءات الزجريه واللي اخذتها معناتها المصالح الامنيه والعسكريه والاقتصاديه خدمه البارح عن 49 محظر يعني مروري من حيث سحب الوثائق لمن ثبت وانه عمليه الجولان بتاعهم دول معناتها مبررات ثم 4 محاضر عدليه في عدم احترام قوانين الحجر، ثم عدد واحد بطاقة إيداع بالسجن لعدم احترام قوانين الحجر. أيضا عندنا ثلاثة محاضر اقتصادية تمت معناتها من قبل مصالح التجارة، زيادة في الأسعار، عدم مسك فاتورات شراء، وكذلك عدم إشهار الأسعار. البيع المشروط أي واحد تعرض لها معليه كان يتصل بالمصالح، يظن مصالح التجارة، قيد موقف بتاعه ويتفضل فهمتني ولا يمشوا معاه مصالح التجارة إلى حيث المحل معناتها اللي اشترط عليه. الحاجة الأخرى تم على أثر معناتها صدور 4 قرارات في الإقامة الجبرية بمقر السكنة لـ4 أشخاص، 3 تم تنفيذ عليهم أمس يعني أمس العشية، حالة موجودة على مستوى جمنة، أخرى على مستوى المنصورة قبلي شمالية، وحالة أخرى على مستوى أم السمعة سوق لحد. أما الحالة الرابعة اللي ما يجوهاش يعني هي لسيدة ما يجوهاش معناتها في دارها وهي عائدة من الخارج، تم إدراجها آليا في التفتيش وهي حاليا محل بحث وتفتيش. فيما يخص التزويد بالمواد الأساسية، أكد والي الجهة أنه فما نقص صحيح في زوز مواد وهما الفرينة والسميد، كما تم توزيع منشور للمساحات الكبرى ينظم عملية البيع والشراء. للتزويد تم إشكاليات، لكن ما هيش بالإشكاليات الجمة كما تطرح فيها معناتها العباد. راهو اليوم ثم اللهفة أيضا بتاع المواطن لما تشوف الناس كيفاش يقولك هاو ما ثماش المواد الأساسية، ثم نقص على مستوى زوز مواد ذا باش نأكدو السميد والفرينة، رغم ما تم نضخه من المواد ذي على مستوى الجهة. بالنسبة للجروسيست راهو ما يبيع كان لأصحاب المحلات التجارية اللي نقولوا نحن لهوانية العطريات، أما باش يجي يبيع بشكل فرد دي راو هذايا ممنوع. اليوم المواطن لما يمشي الحنوت إكس وحنوت إجريج والحنوت الثاني والثالث والرابع وما يلقاش، يقولك ما خاصة المادة الأساسية اللي حكينا عليها الفارينة والسميد. بطبيعة الحال مش يولي يلتجئ هو في مخه يقولك إذا كان نمشي زاد المجازان زاد ما نلقاش، ونمشي كذا ما نلقاش، هات خليني نشوف الجروسيست هذايا نلقاش عنده. وقتها يتم خلق هذا الاكتظاظ هذايا بتاع الأشخاص بتاع المواطنين على الجروسيست هذاك أنه باش يبيع له. تم توزيع منشور على المساحات المساحة التجارية، ليش يقول؟ يقول أنه كل مواطن ما يلزموش يهز أكثر من زوز بكوات حليب 2 لتر يعني زوز لترات حليب وزوز كيلو فارينة وزوز سميد إذا كان وجدوا. اليوم إذا كان معناتها يتم تقول أنت تخرج معناتها استيكات مواطن يهز استيكة وزوز هذا هو ممنوع، وإذا كان تم تثبت يعني سجلتها الحالة هذه وثقتها بعملية مثلا نشكول صورها وكذا تفضلوا، وأنه المصالح بتاع التجارة معلها كان طبق الإجراءات القانونية عليه. وعلى الصعيد الوطني، شدد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على ضرورة الالتزام الكامل للمواطنين بإجراء الحجر الصحي التام وبالحجر الصحي الذاتي لمن يشتبه في إصابتهم بالفيروس، وأكد الفخفاخ أنه باش يتم فرض تطبيق القانون على كل مخالف للحجر الصحي العام حفظا لصحة المجتمع وسلامته، وأشار إلى أن الحكومة وجهت طلبات لشراء مستلزمات طبية في إطار مكافحة الفيروس من تركيا ومن الصين، وأكد أن التزام الحكومة بتوفير كل الاحتياجات الحياتية للمواطنين من أغذية وأدوية في فترة الحجر الصحي الشامل. في نفس الإطار أكد رئيس الحكومة أنه تم إطلاق أعمال الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا باش تكون مقرها في العوينة وباش تكون على اتصال 24 على 24 ساعة مع اللجان الموجودة في وزارة الصحة بكل الجهات والمعتمديات. اليوم أطلقنا أعمال الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا واللي أترأسها أنا شخصيا وفيها الوزارات المعنية كل في مجاله، وزارة الصحة، الداخلية، التجارة والنقل وغيره من الوزارات وتعرف عليها إطارات الدولة اللي هي مشمولة بالمواضيع هذه، وقاعة العمليات اللي احنا فيها تو قاعة العمليات اللي بتكون في العوينة واللي هي في تواصل 24 ساعة على 24 ساعة مع كل الولايات والمعتمديات مع اللجان اللي موجودة في وزارة الصحة وفي الخط الأمامي واللي هي تشرف على العملية من الجانب الصحي. الهدف من هذا كما قلنا أنه أولوية البلاد اليوم وهيكلة البلاد هي لمجابهة الكارثة هذه اللي حلت بينا وحلت بالعالم الكل الحقيقة، وإحنا ما ناش في منأى. استبقنا بكل ما عنا من قرارات إلى أن خلطنا للقرار الحجر الشامل اللي تم الإعلان عليه في نهار الجمعة اللي فاتت يوم 20 مارس يوم عيد الاستقلال، لأنه هذا الدواء الوحيد يمكن يكون في العالم الكل مش كان في تونس، هو احترام الإجراء هذايا حتى نتصدى لتفشي الظاهرة هذه. ولهذا اليوم قاعة العملية هذه هي من أجل مراقبة تنزيل القرار هذه، أما زاد تنزيل القرار هذه نعرف عنده تبعات. تسجيل ذروة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تونس بعد شهر من اليوم، هذا اللي توقعه مدير الرعاية الصحية الأساسية شكري حمودة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، واللي أكد فيه أنه تسجيل الحالة الوبائية لحالات عدوى أفقية بين مواطنين ما سافروش وما خلطوش أشخاص مصابين يفرض على كل المواطنين أخذ تدابير أكثر وقائية، واعتبر أنه إجراء مسح شامل للعينات المشتبه بإصابتها باش يعطي تسجيل حصيلة أكبر للمصابين، وأنه الترفيع في عدد التحاليل للعينات من 100 تحليل إلى 200 تحليل يوميا ضاعف عدد الحالات المصابة المؤكدة من 30 إلى 59 حالة إصابة، واللي تعكس نقص في الوعي بالالتزام بالعزل الصحي الذاتي رغم وجود تحسن في مستوى الالتزام من المواطنين بتطبيق إجراء العزل بداية من الأسبوع الحالي. وللتذكير فإن وزارة ووزير الصحة عبد اللطيف المكي أعلن أمس الأربعاء في آخر حصيلة يومية حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بالفيروس من مجموع 229 تحليل مخبري، أغلبها حالات عدوى محلية، ووصل العدد الجملي للحالات المؤكدة في تونس إلى 173 إصابة. أكثر من 100 إطار طبي وشبه طبي في القطاعين العام والخاص يخضعوا حاليا للحجر الصحي، وعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد لدى الأطباء من مختلف الاختصاصات وصل العدد إلى 4 إصابات، هذا اللي صرح به عثمان الجلولي الكاتب العام لجامعة الصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. ونفال جلولي إمكانية غلق أقسام طبية في بعض المستشفيات العمومية والخاصة اللي تبين إصابة عدد من إطاراتها الطبية وشبه الطبية بفيروس كورونا، وباش يقوموا بتعقيمها والقيام بتحليل للتثبت من خلوها من فيروس كورونا. وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون أكد أمس الأربعاء أن الوزارة بصدد التنسيق مع مختلف البلديات لتوفير حاجياتها من مواد التعقيم وإمكانية تعقيم بعض المدن عن طريق الرش بالطائرات في الأيام المقبلة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة. مكتب مجلس النواب الشعب قرر أمس إحالة مشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور عدد 30/2020 إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية مع طلب استعجال النظر، كما قررت إضافة نقطة في جدول أعمال الجلسة اللي بتصير اليوم الخميس 26 مارس 2020 تتعلق بالاعتداء على النائب محمد العفيس. وفي سياق آخر تم الإعلام باستقالة 9 نواب من كتلة قلب تونس بعد ما تم تصحيح الإجراءات الخاصة بها، والنواب هم خالد قسومة، مريم اللغماني، عماد أولاد جبريل، وسهير العسكري، وصفاء الغريبي، سميرة بعزيزك، أسلامة، ورضا شرف الدين، أميرة شرف الدين، وحاتم المليكي. هذه كانت حوصلة لأهم الأخبار لليوم في ريكاب نيوز، أخبار الجهوية وأخبارنا الوطنية. الأخيان اللي كانوا يكتبونا ويبعثونا يسألوا على الوضع الصحي في ولاية قبلي لليوم، ما فماش جديد، فما 8 تحاليل تم رفعهم يوم أمس، واليوم نستنوا لنتيجة. ابقوا معنا حتى للعشرة، باش يكون حاضر معنا زميلنا الهادي بوصفة من المستشفى الجهوي بقبلي باش يعطينا أكثر تفاصيل فيما يخص نتائج التحاليل لليوم الثمانية عينات، وإن شاء الله يا ربي تطلع سلبية. دعواتكم للأخيان الكل، للمصابين اللي موجودين الخمسة، في واحد منهم في المستشفى الجهوي بقبلي والأخرين في منازلهم، إن شاء الله ربي يعينهم وإن شاء الله ربي يسرهم. كيف كيف زاد أنتم التزموا بالحجر الصحي، إن شاء الله ربي معاكم. كل التعليقات متاعكم تو ناخذوهم بعد نقرهم. هيك وصلنا لريكاب نيوز وختامها بعد الفاصل، رجينا معاكم في بقية فقرة الماتينا لليوم، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. نسمع لكم كان الأخبار الطيبة على 75 493 859 حماقي يا ستار، إن شاء الله ربي يسترنا. في عيني

على صحتكم وعلى تطبيق قرارات وزارة الصحة ومجلس الأمن القومي فيما يخص الحجر الصحي الشامل يشدوا ديارنا وإن شاء الله ربي يعيننا. كيف زاد بالنسبة للخيان اللي كانوا تشكوا عديد المرات من نقص المواد الأساسية، أنا نحاولوا يعني بيكون ما أتينا من قوة نوصلوا الأصوات متاعكم لحظة بلحظة. مع زميل هادي بوصفة يوم أمس في تدخل مع ولي الجهة يقرأ في الكومنتار وفي كل منطقة بمنطقة، معناها كل منطقة يحاول يجاوب عليهم ولي الجهة في التدخل العاجل لها بعد الإشكاليات اللي تعيشها الجهة فيما يخص التزود بالمواد الأساسية. وإن شاء الله زادة بعد شوي باش نطلع على جمنة تحديدا كيف زادة هي ماهيش معزولة على الجهات الأخرين وعلى عدد من القرى اللي موجودة في ولاية إقبلي والبلديات والمجالس البلدية. دونك باش يكون حاضر معنا نزار الناجح باش ناخذوا معاه فكره على اهم النقائص وكيف كيف زاد باش تشوفوا استعدادات السلطات الجهويه فيما يخص مجابه والمحليه فيما يخص مجابهه فيروس كورونا. وخلينا اللي يسالوا فينا على الارقام الاخيره والرسميه من المصادر نتاعنا الرسميه. 89 شخص غادروا الحجر الصحي دون تسجيل اعراض مرضيه، 159 معني بالحجر الصحي، نسبة كبيرة منهم ملتزمين في الأطار هذا. كان أكد يوم أمس المدير الجهوي للصحة بقبلي أنه حالة المصابين الخمسة والحمد لله مستقرة، تم رفع 8 حالات مشتبه فيهم يعني تحليلهم وصل لتونس، وإن شاء الله اليوم نسمعوا نتائج نتاعهم وإن شاء الله نسمعوهم الكلهم سلبيين ونتابعوا الوضع الصحي نتاع بقية طبعا المشتبه فيهم، وإن شاء الله ربي يحمينا ويحمي بلادنا. الأخيين زادة اللي يحب يعاون باللي نجم، فما اللي يعاون معنويا في الفيسبوك يكتب كومنتير، فما في الشارع اللي يحاول على الأقل معناتها ينبه له خيان يشدوا دياركم بنصيحة يعاونهم، معناتها فما الشباب خاصة يعاونهم يفهمهم علاش الحجر الصحي هذا راه مهم جدا، وفما ناس تعاون بالفلوس اللي قادر يعاون بالفلوس. راديو طون هو الحملة اللي أطلقتها إذاعة نفزاوة بالشراكة مع بلدية قبلي وبلدية رجيم معتوق في الانتظار انه تلتحق بقية البلديات مع الشركة هذه راديو طون. دونك الحملة وحملة تبرعات بتفعيل صندوق الطوارئ لجمع التبرعات لفايدة القطاع الصحي بقبلي. الأخيين اللي يحب يعاون دونك نعطيكم رقم مثلا بلدية رجيم معتوق، رقم الحساب الجاري متاعهم، اهلنا في رجيم معتوق ينجموا يحطوا فلوسهم على الحساب الجاري هذايا 177-006-003-2625-9976. نعود لأهالينا في رجيم معتوق الحساب الجاري متاع بلدية رجيم معتوق اللي تنجموا تتبرعوا فيه حتى من دينار فيما فوق، معنا بالكل قدير وقدره 177-003-2625-9976. بالنسبة لبلدية قبلي رقم الحساب الجاري متاحة 177-003-1667-5-0554. نعود 177-003-1665-0554 هذايا الرقم الحساب الجاري لبلدية قبلي. فقط معناتها انا قاعدين نتبعوا في مواقع التواصل الاجتماعي ونقروا في التعليقات نتاع المواطنين، نحاول الفترة هذه نوقفوا مع بعضنا الناس الكل كإطار طبي وشبه طبي. بالمناسبة هذه نحب نحيوهم على العمل اللي قاعدين يقوموا به، وهم في الصفوف الأولانية، هم الجيش نتاعنا اليوم في تحدي وفي مجابهة فيروس. معناها ليش شاف بالعين المجرد اليوم نعيشوا حرب معهم، حرب نفسية إن شاء الله ربي يعينهم رغم نقص يعني المستلزمات الطبية، مع هذه الكل موجودين في الصف الأول إن شاء الله ربي يعينهم، إن شاء الله ربي يعينهم على الأقل نعاونوهم بالمعنويات. كيف كيف زاد المواطنين عاونوا باللي تنجموا سواء كان بالفلوس فيما يخص التبرعات وإلا كيف كيف زاد بالنصائح خاصة للكبار في السن وإلا الصغار في السن، نحاولوا نوصلوا لهم الميساج بطريقة انه نفهموهم راه الوضع الصحي ماشي للأسف. معناها انا نشوفه في ارقام وزارة الصحة، يعني يوم امس تم تسجيل 59 حالة جديدة الحمد لله في ولاية قبلي، ما فماش الى حد الان بخلاف الخمس حالات وان شاء الله نسمع عليهم كان الاخبار الباهية، لكن ما فماش في انتظار انه العشرة بعد يلتحق بنا في نقطة خارجية. هادي بوصفة باش يعطينا اكثر تفاصيل على 8 تحاليل والعينات اللي تم نقلها لوزارة الصحة للقيام بالتحاليل اللازمة نتاعها. ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم اسعد ليام، خليكم ديما المعنويات مرتفعة، خليكم ديما متعاونين فيما يخص المشكلة هذه اللي تعيشها العالم الكل مش كان تونس. بعد الفاصل نرجع معاكم ونتبع بقية فقرات الماتينة لليوم فيما يخص المجالس البلدية، تكون حاضرة معنا رئيسة بلدية بشلي جرسين لبليدات نهى بن عمار وبن ناجح اللي هو نزار ناجح بشكون حاضر معنا رئيس بلدية جمنة حول استعدادات السلطات المحلية لمجابهة فيروس كورونا. الأستاذ ولا الدكتور منير دغفوس رئيس قسم الاسعاف الطبي بمركز الاسعاف الطبي الاستعجالي، حتى هو باش يكون موجود معنا باش نجاوبوا على عديد الاسئله. اذا كان تحبوا تسالوا اي سؤال تنجموا تكتبونا في تعليق وان شاء الله نحاولوا نقره لكم الكل. فاصل نرجع معكم في بقيه تفاصيل المتينة لليوم. كورونا ظهر أول مرة في الصين. وشنو أعراض الفيروس هذا؟ في غالب الأحيان

صباح الخير، تحية لك أخوي أحمد وتحية كل مستمعي ذات نجاوة. شكرا لك سي نزار. الفترة هذه يعني حبينا ندخل شوي للمناطق البلدية مع كل المواطنين. كان حاضر معنا زميلك رضا المغزاوي على سوق لحد، وبشري فتناسة نقل زميلتك زهرة، وبقية طبعا كما رئيس بلدية الفوار يوم أمس. نحاولوا الماكسيموم نغطوا كل أهالينا في ولاية إقبيلية. اليوم جمنا مهيش بمعزل سي نزار على هالمرض هذايا للأسف، يعني كما بقية الجهات وكما ولاية معناتها كما تونس الكل وكما العالم. أول نقطة لازمنا نعرفوها ساعة، طمنا على أحوال أهالينا في جمنة. والنقطة الثانية، استعدادات السلطة المحلية لمجابهة فيروس كورونا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في جمنة إلى حد الآن ما ثمش إصابات وباء هذا، عافانا عافاكم الله. نحاولوا ان كيما للناس كل المساله هذه راهم تكون معناها نكونوا في معناها في منأى عنها الا بالتوقي منها معناها. وهذاك علاش طلبنا من الخيان سواء كان على صفحاتنا في البلديه والا حتى في الشارع ومكبرات الصوت، ومشكورين الاخوه المشرفين على المساجد انهم عاونونا في الحمله التحسيسيه هذه، ان طلبنا من الخيان انهم يلتزموا بالاجراءات الحجر الصحي. ان شاء الله مبدئيا المده اللي فاتت لاحظنا ان في النهرين اللي فاتوا تقريبا معناها ثم نوع من الالتزام ومزيد من الوعي في الغرض هذايا. ان شاء الله يتواصل هذايا، وان شاء الله يعاونونا الخيان في انهم يلتزموا بالاجراءات هذه، على خاطر ما عندناش حل اخر الى حد الان غير ان نتوقع غير ان نلتزموا باجراءات الحجر الصحي. هذا فيما يتعلق بالوضع ككل. بالنسبه للاجراءات اللي اتخذتها بلديه جمنة في الصدد هذايا، كنا في المده اللي في السابقه معناها سعينا ان يكون عندنا مواد التعقيم والتطهير. الحمد لله يا ربي معناها تحصلنا عليها. اليوم ان شاء الله نشرع في حملة معناها مع معناها التطهير وتعقيم الأماكن العامة والساحات العامة. إن شاء الله هذايا باش ننطلقوا فيه بعد شوية إن شاء الله. الحمد لله معناها استقر الطقس الأيام هذه، ثم تعقيم قصر البلدية والمستودع البلدي والآليات وتجهيزات متاعهم. إن شاء الله اليوم بالاتفاق مع شركة خاصة في الغرض هذايا، إن شاء الله باش اليوم العشيه ان شاء الله بحول الله نقوموا بالعمليه هذه. باش ندعو زاد اصحاب المحلات التجاريه انهم يتسلموا مواد التعقيم والتطهير من البلديه هذايا بالشراكه مع جمعيه الايثار الخيريه في جمنه وجمعيه حمايه واحات جمنه ان شاء الله بدايه من يوم الغد. وبعد غدوه ان شاء الله باش ندعو كل اصحاب اللي عندهم المضخات سواء في البلاد ان نسلموهم مواد التطهير والتعقيم، على اساس ان باش نعملوا حمله عامه في المنطقه البلديه في المدينه. وان شاء الله ان شاء الله بحول الله بوعي المواطنين وبتكاتف الجهود ان شاء الله نكونوا بمنأى عن الوباء هذا، يعافانا وعافاكم الله، وان شاء الله ربي يحمي الناس كل ان شاء الله. هذا هو. انت حكيت شويه على في النهار معناها، لكن في الليل تشكوا بعض المواطنين فيما يخص الاعراس، فما مش كان هي جمنه فقط، هما برشا معناتها مناطق اخرين. كيفاش تعاملتوا معاهم في الوضع الحالي؟ ومعناها مؤخرا يعني ماهيش ما عندهاش فتره كبيره معناها، فما زاد اعراس في جمنه تشكوا منها المواطنين. والله الأكيد أن ثم نوع من اللامبالاة والاستهتار بالوضع العام هذايا. في الواقع معناها الأعراس اللي كانت موجودة هذايا قدام فرض الحجر الصحي العام، معناها الحمد لله الأيامات هذه كل معناها الأخيان المواطنين التزموا بالمسألة هذه، قاعدين معناها ما عندناش حاجة أخرى غير أن نوعوا ونحسوا المواطنين بخطورة الموقف وخطورة الظرف هذايا. معناها الإجراءات الردعية وإلا الزجرية ماذا بينا ما نوصلوا لهاش. صحيح كما قلنا بالسابق رانا في تنسيق تام مع السلطة الأمنية، لكن ماذا بينا ما نصدوش الإجراءات الزجرية هذه، على خاطر اليوم المسألة لازم تكون مرتبطة أكثر بوعي المواطنين بوعي المتساكنين. هذاك علاش معناها إن شاء الله المدة الأخرانية هذه تقريبا في الأسبوع الأخير هذا توقفت كل الأعراس الحمد لله، معناها الناس معناها توعت أكثر، وإن شاء الله إن شاء الله نقولوا معناها ماشيين في الثنية الصحيحة إن شاء الله. إن شاء الله الفترة هذه هي فترة لقاء تلقيح النخيل، كان يوم أمس وأول أمس وزير الفلاحة بمعية زادة وزير الداخلية أصدروا فيما يخص المنشور اللي هو يأكد يعني انه الفلاحين عندهم الحق يعني باش يتنقلوا، لكن مو تحديدا ما حددش يعني الموسم اللقاء تلقيح والا النخيل على جهه ولايه قبلي، لكن باتصالنا مع السلطات الجهويه سواء كان ولي الجهه يوم امس والا سيد منير محاجبه معتمد قبلي الجنوبيه والسلطات الجهويه الكل اكدوا انه فما ترخيص ياخذوه من العمد. الترخيص هذا فيه اسم الشخص ويولي معناتها يخليه نجم يتنقل يمشي معناتها للغابه نتاعه ويتنقل بصفه عاديه. بالنسبه لكم انتم غادي اهلينا في جمنه بديتوا تمشوا به الاجراءات هذه؟ والله هو بالفعل بدينا من يوم امس تقريبا العمده كان يسلم في التراخيص للمواطنين الفلاحين، لكن بالنسبه لنا كنت على اتصال بسيد المعتمد في جمنه وفي منطقه نفزاوه ككل، معناها اذا كان باش تعطي ترخيص راه باش تعطي ترخيص للناس كلها، الناس كل تقريبا حتى ولو يكون موظف هو في النهايه باش يكون فلاح، معناها عنده ثانيه ولا عنده كذا داكورد باش تاخذ على اجتهادات من العمده، لكن الاغلبيه معناها عندها الفلاحه نتاعها عندها الغابه نتاعها، دونك معناها التراخيص هذه ما نتصورش معناها ممكن تساعد انسان اللي هو يتنقل معناها كيلومتر اكثر من معناها معناها على مسافه بعيده، اما الناس اللي مقيمين في جمنه واللي عندهم الغابات والسواني نتاعهم في جمنه هذه معناها الاجراء معناها ربما فيه معناها خطر، ما نصورش اذا كان باش يكون عنده نفع كبير ياسر ولا فايده كبيره ياسر في المساله هذه معناها في الناحيه هذه. به الحل شنو تقترحوا انتم تو في الفتره هذه؟ الناس الكل يلزمها تدلو بدلوها، والناس الكل يلزمها كل منطقه معناتها وعندها خصوصيه معينه، الحل علاش ما عملتوش اجتماع انتم كلكم رؤساء البلديات مع الساده المعتمدين مع ولي الجهه؟ والله هذا من بين الحلول الممكنه معناها، لكن المشكله فاش معناها هو ان بالنسبه لنا نطالبوا ان الفلاحين والخيان اللي تو هو موسم ذكار معناها هذا معناها معناها فتره حساسه تو في الانتاج الفلاحي نتاعنا في الدوره الفلاحيه نتاعنا، لكن معناها نطالبوا الخيان انهم يلتزموا بالعمل نتاعهم فقط، معناها انهم معناها يذكر والا باش يمشي للثانيه نتاع لي خدمه معينه ثم منها ما معناها يتفادى التجمعات والاجتماعات وكالحلقات الى غير ذلك مباشره يرجع للدار نتاعه. ما نصورش اذا كان باش يكون هنا ثم ضرر معناها خاصه اذا كان ما احتكش بناس اخرين الى غير ذلك، معناها كما نقولوا فتره راهي حساسه شوي وما نجموش بصراحه نمنعوا الناس والفلاحين والمواطنين انهم يخدموا في الثانيه نتاعهم، ثم ناس معناها هذاك هو المدخول نتاعهم الوحيد تقريبا. واضح. النقطة هي اللي كنت تحكي فيها نقطة مهمة جدا، هي أثارت نوعا ما تخوف المواطن الفترة الأخيرة، فما مواطنين تشكوا قالوا راهو معناها هانا مشينا من غير الترخيص ومشين الغابة، لكن فكونا البطاقات التعريف نتاعنا وفكونا الرخص السياقة ولا رخصة ولا الورقة الرمادية، معناها ما زال الإشكال هذا قائم. بالنسبة لنا احنا نسأل فيك راهو باش تعطينا على الأقل حل باش نحاولوا نوصلوه للسلطة الجهوية، نعرف الأمر مش بيدك أنت فقط، لكن على الأقل أنا أدعوكم كلكم السلطات المحلية والجهوية أنه تكونوا في اجتماع للنقطة هذه بالذات، خاطر رأي نقطة مهمة، تعرف اللي في ولاية قبلي رمل كلها قائمة على النخل، دونك إذا كان لقدر الله يفوت ماك تعرف شنو يصير لقدر الله معنا. والله هو توشني الفلاح اللي عنده مثلا مش نحكي على جملة، مثلا فلاح من جملة عنده ملك مثلا مش عارف في منطقة أخرى معناها خارج جملة، ممكن هذاك يسحق ترخيص أنه باش يتنقل إلى غير ذلك، لكن هذه لازم تكون ثم شوية مرونة حتى من الجهات الأمنية والأطراف الأمنية، على خاطر كي يبدأ واحد ماشي بموبيلات ولا ماشي بكرهبة وعنده الذكار ولا عنده معناها باين اللي هو ماشي قاصد الفلاحة نتاعها، معناها هذه ما فيها اجتهادات حتى من الأطراف الأمنية أن راهو السيد هذاك ماهوش خارج بالذمة باش يقعد في شارع وإلا باش يتجمع وغير ذلك، راهو قاصد باش يمشي عنده خدمة باش يخدمها وباش يروح الروحة إلى غير ذلك، معناها ماذا بينا نتفهموا شوي ونراعوا شوي هالنقطة هذه معناها لا أكثر ولا أقل. باش نقدم معاك شوي في الحوار، المواد الأساسية ناقصة فيما يخص ولاية قبلي الكلها، عندك خاصة زوز مواد اللي هما السميد والفرينة وهذا كان أقر به ولي قبلي وأكد أنه راهو صحيح فما نقص، بقية المواد وحتى نحكي على المواد هذه الزوز كيفاش الفترة هذه تحاولوا توفروها بأكثر عدد ممكن لأهلنا في جمنة؟ والله كنت على اتصال امس بالسيد معتمد قبلي الجنوبيه، كلمته قلت له راهي بالنسبه للمواد هذوما بالاساس معناها ثم نقص في المواد الغذائيه، معناها تو ثم تنسيق تقريبا على مستوى جهوي انها توصل للشحنات نتاع المواد الغذائيه هذه وتعم على المناطق الكل، ان شاء الله ما تبطاش. تم صعوبة في مش كان في قبلي بركة ولا في جمنة بركة في تونس كاملة تقريبا المسألة هذه تقريبا كان دخل معكم السيد الوالي أمس وقال أن حتى المزودين تجار الجملة يخافوا أنهم يدخلوا المناطق هذه بحكم أن يخافوا لا تفك البضاعة متاعهم وغير ذلك. صحيح. نحاولوا معناها ايش باش نقول لك هنير انا في الاخر معناها في حاله تعتبر حاله حرب معناها وهذه راهي ما فيهاش معناها الاكيد ان باش يكون ثم نقص نتحمله بعضنا الناس الكل معناها لازمنا نتحملوا الظرف هذايا على خاطر ثم صحيح بكيما الفارينة ولا السميد ما همش متوفرين زاد السكر ربما ولا الزيت الى غير ذلك لكن نحاولوا نتعاملوا مع الوضع هذايا نحاولوا نتاقلموا مع الوضع هذايا في انتظار ان يكون ثم حل سريع وجذري معناها في التزود بالمواد هذه. مو علاش اني سالتك السؤال هذا هو راه من خلالك انت اني نسال فيك انت ومن خلالك انت سؤال زاد حتى للسلطات الجهويه خاطر اليوم المواطن نقول له شد دارك هو مضاد تحسيسيه وديما نتكلموا مع السلطات الجهويه وخاصه زاد نحكي على السلطات المركزيه وزاره الصحه وشدوا داركم ما تخرجوش الا في الحالات القصوى يقول لك اني باهي اوكي اني شديت داري لكن شكون باش يوكلني هاني كي نمشي الحانوت ما نلقاش اسكار سكر ولا ما نلقاش فرينه وسميد دونك هني فما نوعا ما اشكال يعني بوه كما لكن انا باش اطرح السؤال بطريقه اخرى اذا كان خرج هو من داره زعما باش يلقى السكر والفرينه ولا ما هو على السلطات الجهويه توفير هذه المفروض ان معناها الناس كل نتحملوا مسؤولياتنا صحيح ثم صعوبه لكن حتى السلطات الجهويه المفروض انها معناها تزيد تبذل مجهود اكثر معناها للتنسيق مع المزودين مع اصحاب المؤسسات نتاع معناها التجار بالجملة انها تتنظم العملية هذه اكثر ومزيد الحرص معناها على انها تتوفر المواد الاساسية للمواطنين في اسرع الاوقات واضح النقائص بالنسبة للبلدية اذا كان عندكم نقائص تحب توصلوهم للسلطات الجهوية سي نزار والله بالنسبة للنقائص بطبيعة الحال هي غاهي شوف عندنا تقريبا حكاية جمعة نستنوا في مواد التطهير والتعقيم صحيح ان الجفال ربما يكون لكن معناها نجم نستعملوا جفال ولا معناها ولا لكن هذه راه ماهوش حاجه معناها نجم تكون عندها فاعليه ونجاح كبير الحمد لله معناها كنا بالتنسيق مع المزود معناها مكننا من بعض المواد نتاع التطهير هذاك علاش معناها مواد التطهير اول حاجه ماهيش موجوده فهمتني خاصه تو في الليجال والا في معناها في الليماسك ومعناها في الامور هذه ماذا بينا معناها هذه يمكن اكبر صعوبه تواجه بلديه جمنة بالنسبه للادوات العمل الحمد لله معناها تو في البلديه عندنا ربما معناها بعض الاليات اللي نجموا نستعملوهم في وزاد معناها المواطنين مشكورين معناها ابدوا استعدادهم في انهم يعاونونا معناها ويعاضوا المجهود نتاعنا في انهم يساهموا معنا في عملية التعقيم هذه اللي باش تصير ان شاء الله واضح زاد احنا نعاونوكم كمعنا خلينا نقولوا كسلطة رابعة الاعلام اذا كان اي حاجة تستحقوها سواء كان انت سي نزار والا اهالينا في جمنة تتواصلوا معنا على رقم 75-493-859 مجندين ليكم كما الاطار الشبه الطبي والطبي كما رجال معناتها كمؤسسة العسكرية والمؤسسة الامنية هم مجندين في شيء في خدمة معينة احنا زاد على الاقل بهالميكرو هذايا البسيط نحاول نوصلوا اصواتكم لكل السلطات الجهوية والمركزية وننسقم بينات بعضنا خلي على الاقل المواطن يعدي هالفترة هذه الحساسة ويحس اللي فما ناس واقفين معاه سواء كان رئيس بلدية سواء كان احنا كعالميين ولا البقية الاخيان في المستشفى الجهوي بيقبلي وعلى غرار زاد المستشفى الامنية نحكي على السلطة الامنية والعسكرية فقط حبيت نرجع شوي للراديو طون هي مبادرة كانت اطلقتها اذاعة نفزاوة فيما يخص البلديات وحملة تبرعات موجودة معنا بلدية قبلي بلدية رجيم عتوق وبلدية القلعة بلدية دوز زادة فيما يخص بلدية جمنة ماهيش موجودة معنا علاش مش موجودة معنا سي نزار والله ما ثمش سبب معناها اساسي ولا رئيسي معناها باش يكونوا موجودين معاكم اذا كان ثم امكانيه باش يكونوا موجودين ففي كل وقت معناها نجم نكونوا موجودين معاكم معناها في الحمله هذه معناها هي حمله تبرعات ما تعطيش الفرصه ان باش نكونوا طرف لكن على سلام أنا نجمه في أي وقت. هو صندوق طوارئ لجمع التبرعات لفايدة القطاع الصحي بقبلي، ودوركم مهم جدا هالينا في جمنا باش نلموا هالتبرعات هذه. إن شاء الله تواصلوا معك لو خيان في التنسيق مع الموضوع هذا ويعطوك أكثر تفاصيل إن شاء الله. وشكرا لك سي نزار، ديما تبقى معنا على 75 493 859. إذا كانت تستحقوا أي حاجة هالينا في جمنا بلغ سلامنا ليهم، وإن شاء الله ربي معهم وربي معك سي نزار. يا أحمد مشكور ومن خلالكم اي مازال معنا تحية كبار ومحبة لخيانا في وزارات الصحة في قبلي وفي كل في تونس كل والجهات الأمنية والجيش الوطني على المجهود اللي يبذلوا فيه، وان شاء الله نتعاونوا الناس كل بحول الله ونخرجوا منها الأزمة هذه بسلام بحول الله ان شاء الله. ان شاء الله شكرا لك يعطيك الصحة. شكرا سي نزار الناجح يعطيك الصحة، كان حاضر معنا لليوم. بدينا معه هو اول ضيف، بعد شوي بيكون حاضر معنا الأستاذ منير دغفوس رئيس قسم الإسعاف الطبي في مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي ورئيسة بلدية بشلي الجرسين لبلدات نهى بن عمار. كيف زاد الحوصلة للحملات الأمنية المشتركة بين الحرس الوطني والأمن الوطني ومدى تطبيق قانون حظر التجول والحظر الصحي الشامل في ولاية قبلي؟ بيكون معنا المكلف بالإعلام بمنطقة الحرس الوطني بقبلي ومحمد بلقيد الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الوطني. باش ناخذ شوية أرقام باش نشوفوا مدى التزام المواطن في الجهة. نعرف أنه الموضوع هذا يزيد موضوع حساس ثاني فيما يخص تعامل الأمن مع المواطن في الفترة هذه، فترة حساسة هك علاش نطلب منه خيانة كأمنيين وخاصة الجيش الوطني الحرس الوطني أنه يتعاملوا يحاولوا معناتها يتعاملوا بطريقة إيجابية مع المواطن. يوم أمس كانت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في بلاغ لها أكدت أنه رأوا صحيح الحظر الشامل التزموا أنه رجال الأمن والحرس الوطني والجيش الوطني يهبطوا للميدان، لكن مع هذا كل ما يبررش العنف اللي شفناه نوعا ما. مش نحكي على قبلي خاطر ما فيهوش موجود والحمد لله اللي حد الآن على الأقل ما فهمش فيديو شفناه يوثق حالات، لكن في بلايس أخرين نفهمها هك علاش رانا في ولاية قبلي عنا حالة أخرى خاطر كنا وخيان وكنا أقارب نحاولوا نردوا بيننا، سواء كان المواطن يلتزم وسواء كان زاد الأمني والحرس الوطني والجيش الوطني يلتزموا بتطبيق القانون فقط دون يعني اجتهاد يكون نوعا ما سلبي امام المواطن. بعد شوي باش نكمل معاكم بقيه فقرات الماتينا لليوم. بالنسبه لي بلديه رجيم عتوق لوخيان في رجيم عتوق بالنسبه لصندوق الطوارئ لجمع التبرعات لفائده القطاع الصحي بقبلي تنجموا تتبرعوا على الرقم 177-060-002-5599-97. هذه بالنسبة لرجيم عتوق. بالنسبة لبلدية إقبلي 177-060-003-006-159-488. بالنسبة لبلدية هذه بلدية دوز، عفوا مش بلدية قبلي، نعاود نذكر بلدية دوز 177-060-003-006-159-488. بلدية قبلي 177-060-003-006-655-054 فيما يخص صندوق الطوارئ وتفعيل الصندوق هذا لفائدة القطاع الصحي. دونك شكرا لكم يعطيكم الصحة. نعطيكم زادة حتى فيما يخص القلعة الوخيين في القلعة كانوا التحقوا بينا بلدية القلعة، الرقم هو 177-060-003-006-155-94-88. هذا رقم الحساب الجاري ومن هنا حتى ال 31 دقيقة ديما نعاود وحاولوا تقيدوه للرقم هذا وتتبرعوا باللي تنجموا في خاطر أهلينا في ولاية قبلي على خاطر الإطار الطبي والشبه الطبي باش ندعموهم بهالحملة هذه ونكونوا إيجابيين مع الأطراف الكل في التصدي لفيروس كورونا. إن شاء الله ربي يشفي المصابين وإن شاء الله ربي يسمعنا أخبار باهية على 8 حالات المشتبه فيهم وتم رفع تحاليل فيهم يوم أمس. اليوم النتائج متاعهم صدقوني كنا نستنوا في نتائج متاع البكالوريا، معناها الكلنا حاسين بالوضعية، الكلنا شفنا يوم أمس معناها الزميل هادي بوصفة يعني الشيء اللي خلى الرجال تبكي، معناها الهادي بوصفة يوم أمس في مداخلة ولا في فيديو ليه معناها شفنا الوجيعة اللي حاس بها خاصة بعد الإصابات هذه وبعد الخطر اللي داهم مع هذا الكل، نشوفه زاد في عدد من الأشكال اللي ما نحبوش نشوفوها في مواقع التواصل الاجتماعي، سبان ولا شتم والاتهامات، هذا الكل يزيد على الطين بل اليوم يلزمنا الكل يد واحدة. خلينا يا أخوي نعدوا هالفترة هذه ومن بعد لكل حادث حديث، وإن شاء الله نتمنى زاد حتى بعد الفترة هذه نكونوا إيجابيين مع بعضنا وننسوا الخلافات متاعنا، ننسوا الأحزاب متاعنا، ننسوا المناصب متاعنا. اليوم راه ما فما حتى حد هو اللي بيشقود الجهة إلا التكاتف والدعم متاع الأخيان الكل، سواء كانت سلطة جهوية سلطة محلية للمواطن الأمن ولا جيش الوطني الإطار الطبي وشبه الطبي، لتحية أكبار وإجلال ليهم، إن شاء الله ربي معاهم ونحاول نعاونوهم باللي نجموا حتى بالكلمة الطيبة. بعد الفاصل نرجع معكم في بقية تفاصيل الماتينا لليوم 26 مارس 2020. يا رب ان شاء الله نسمع اخبار باهيه من عند الهادي ابو صفا اللي عودنا ديما بالاخبار الباهيه نتاعها. وجه مبروك انتم زاد، ان شاء الله تكونوا وجوهكم مبروكه علينا الاخيان الكل. 75 الرقم نتاعنا، 493 859، فاصل ورجعين. سلمتك بيد الله سلمتك بيد الله سلمتك بيد الله سلمتك بيد الله يا محمل لي أدية يا ريت ما شفتك وشيابك علي وشيابك علي يا خسارة تعبي وياك ما تستاهل أنا هواك يا خسارة تعبي وياك ما تستاهل أنا هواك يا ظالم لا ترحم بيبكيني عذابك ما أبكي وبتألم ما يغرك شباب يقبلني. صباحك يقبلني نوصل في توقيت 9:11 دقيقة. أهلا وسهلا بكم من جديد. نبدو نهارنا بالتفاؤل بالموجات الإيجابية فيما يخص إن شاء الله اليوم نسمع لنتائج باهية من عند طبعا زميلنا الهادي بوصفة في نقطة خارجية العشرة بيشكون حاضر معاكم من مقر المندوبية الإدارة الجهوية للصحة ولا المستشفى الجهوي بقبلي بيشعطينا نتائج الثمانية تحاليل بالنسبة للعينات اللي تم أخذها يوم أمس. ومن بعد نعطيكم شوية تفاصيل فيما يخص الموضوع هذايا لكن قبلها هات نمشي مع أهلينا في المنطقة البلدية بشلي الجرسين لبليدات وتحضر معنا على المباشر نهاء بن عمار. نهاء أهلا وسهلا بك. بخير أحمد. بخير راديو نجزاو. شكرا لك نهاء بن عمار رئيسة بلدية بشلي الجرسين لبليدات. طبعا المنطقة البلدية في بلدية بشلي الجرسين لبليدات ماهيش بمنأى على فيروس كورونا الحمد لله. يعني في المنطقة ما فماش حالات إصابة نعرفوا هذايا ما فماش زادة حتى حالات مشتبه فيها بمتابعتنا للعينات اللي تم نقلها. لكن مع هذايا كل ديما نحاول على الأقل نستبقوا كسلطة محلية وكسلطة جهوية استعدادات السلطة المحلية لمجابهة فيروس كورونا. نهى بن عمار تفضل. شكرا أحمد. شكرا راديو نجزاو على الفرصة دي. إن شاء الله اليوم نسمع خبير به كما قلت ونتائج تحليل الثمانية إن شاء الله تكون سلبية إن شاء الله. إن شاء الله صدقني أخت نهاء والله العظيم الناس كل نستنوا كما نستنوا فيها وكان نتيجة متاع الماستير ولا نتيجة متاع الماتريز معناها. والله هي أكثر من ماستير وهي مسألة حياة وموت المرة هذه. وإن شاء الله ربي يشفي المرضى في القلعة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله ربي يرفع علينا البلاء في تونس كاملة وقبلي خاصة. بالنسبة للبلدية إحنا تولينا جماعتين معناها خذينا احتياطاتنا أنها تطبيق قمنا بتطبيق قرارات رئيس الحكومة في منع التجمعات خاصة منها المقاهي والأماكن العمومية. في الأول ما كانش الالتزام كامل معناها نقص الوعي بخطورة الحالات هذه بالفيروس كورونا. المواطن ما كانش حاس برشا معناها إنه نسمع في الأخبار نسمع في الراديون أما حتى ولو عملنا ومضات تحسيسية حتى ولو نعملنا معناها وعينا شوي مواطنين لكن الوضع وقتاش بدأوا يحسوا بالوضع كي ولت فما حالات في قبلي حسيت أنا المواطن بصراحة حالة استنفار قعد في مع عبارة التزم أكثر من الأول معناها. عملنا تنسيق مع المجتمع المدني والجمعيات بصراحة مشكورين في حملات تعقيب وعملنا ومنظات تحسيسية خاصة مع راديو نساء عملنا ومنظة تحسيسية وبارتجناها على الباج متاع الفيسبوك. لكن كانت إشكالية أول الأسابيع الأولى في المرض هي إشكالية العراس والأفراح ما تعرف أحمد في المنطقة البلدية معناها كان الاختلاط ياسر هكا معناها هذا مناش كان خوف متاعنا من الاختلاط برشا في العراس سو الحمد لله أنا كملوا عراس وملتزموا الناس كل في ديارهم. أما قعدت إشكالية ثانية بصراحة إن شاء الله في توفير المواد الأساسية عن الناس كنت تتشكى إن شاء الله تتكاتف الجهود لتوفير الحد الأدنى من المواطن في المشكلة دي مع خاطر ما نعرفوش توا حين بشدوا جمعة في الدار الالتزام جمعتين على الأقل جمعتين توا حتى الجمعة الجاية نجموا يلزم المواطنين يزيدوا يلتزموا مثلا جمعة أخرى بشدوا ديارهم طبعا إلى أن تكون معناه يعلمون السلطة ديال وزارة الصحة وقتاش المواطن نجم يخرج فما إشكالية ثالثة هي تحلت بترخيص كما تعرف توا المنطقة البلدية كلها فلاح الوقت ذكى يعني الفلاح مش يمشي الغابة ما يمشيش تو ما ينجمش فلاح تمنعه تو في وقت هذا من الذكار من قام معناها خذوا الترخيص اللي شفناه حتى الموديل متاع على الصفحات إن شاء الله يلتزموا زادة ويخدموا بالترخيص هذا ويخدموا على رواحهم إن شاء الله. حاجة بركة نوصل المواطنين منها النقطة هذه وكان ذكرها وأمس معناتها المعتمد قبل الجنوبية ونقطة هذه صحيحة أنه المواطن يلتزم كيف ياخذ الورقة هذيك وبش يمشي للغابة متاعها يمشي للغابة متاعها ما يبدأش يستعمل فيها في حاجات في أغراض أخرى معناها فهمتني أنه هي هذه مرة موجودة بكثرة مش كان في المنطقة البلدية جرسين والبشيل البلدات في المناطق البلدية الكل معناها ما نبدوش نستعمله في الورقة هذيك في أغراض أخرى شخصية أنت خذتها باش تمشي لفترة التلقيح للنخيل خذها في فترة تلقيح النخيل معناها ما توليش تستعمل في أغراض أخرى. هذه سي أحمد مربوطة بالوعي زادة كيف كيف هو وعي المواطن هو اللي ينجح ويخلينا نقاوم الفيروس كورونا ماهوش مثلا العلاج مع الناس مع الوعي المواطن هو الحاجة الوحيدة اللي تخلي العلاج ما ينتشرش ويكونوا مواطنين تو احنا في ان شاء الله يكونوا واعيين وانا ولو اني معناها شفته من اختلاطي معاهم من حكايه معناها حسيت ان درجه الوعي زادت المواطن خاصه ماني قلت لك في الاول كي وظهرت حاله في قبلي شوي خوف شوي هلع شوي احتياط زاد كيف ان شاء الله يكونوا ملتزمين وان شاء الله يحافظوا على صحتهم زادة ان شاء الله لبلادي كل ان شاء الله ان شاء الله. اليوم المواد للتعقيم موجوده في المنطقه البلديه مواد التعقيم متوفره لكل من يساهم في المجتمع المدني وكنا عملنا حملات تحسيسيه في البلدات بشلي جرسي البرغوثيه كل وابن في المره في القرى العشره اللي تضم المنطقه البلديه بطبيعه الحال مع مساهمه المواطنين المجتمع المدني والجمعيات مشكورين كلهم لحد الان مستعدين زاد كيف يتصلوا بالبلديه مستعدين لاي حال تعقيم او اي حاجه المواطن زاد مستعد مشكورين لكلهم لكن توا بصراحه الفتره دي كل شيء موجود الى حد الان الحمد لله فما حتى ظهور حتى حاله في المنطقه البلديه الحمد لله نحاولوا نكملوا الالتزام تاع المواطن في الاسبوع هذا يلتزم الدار وان شاء الله ربي يقدر الخير اما في مواد تعقيم موجوده واي مبادره احنا مستعدين مع المجتمع المدني مع المواطنين ان شاء الله ربي يقدر الخير ان شاء الله. نقائص كبيره عندكم غادي في الاداره في بن محمد تحديدا مع هذا كلكم قاعدين على الاقل نشوفوا فما حركه في ونشوفوا نتابعوا في الفيسبوك معنا عندكم النشاطات لكن مع هذا الكل هات نوصلوا اصواتكم لوزاره الشؤون المحليه والسلطات الجهويه في ولايه قبلي على راسهم سيد الوالي اكيد رامي يتبع فينا شنو هي نقائص نهى بن عمار فيما يخص بلديه بشلي جرسين البلدات وحني في زحمة في حالة وباء في حالة مع الناس الكل كي بعضها تو السلطة المحلية لسلطة مركزية يعني ماذا بيا تو تتكاتف الجهود مبدئيا باش نمروا بالمرحلة هذه أول حاجة معناها نتكاتفوا لتوفير الحد الأدنى للمواطن المواد الأساسية هذه أول مطلب معنا أول حاجة بالنسبة للتشكيات المواطن توا قالك الحال ما عندناش فرينة ما عندناش سنين حاضر تتكاتف الجهود الكل باش نوفروا الحد الأدنى للمواطن سلطة مرحلية سلطة جهوية واضح التعقيم زاد مهم جدا المواد الأساسية مهمة جدا النظافة عمال النظافة نهي بن عمار فترة هذه زاد عمال النظافة قاعدين يخدموا بنسقهم العادي هم جنود الخفاء صراحة معنا كيما الطاقم الطبي اللي مشكور مثلا قاعد يخدم وكشي كيما عمال النظافة اللي في كل بلدية قاعدين هم الحيوية أو الركيزة متاع خدمة البلدية قاعدين يخدموا بالنسق العادي في ظروف في ظروف ما تعرف معناها عمال النظافة مش مترسمين، ما عندهمش الحق في الكسوة، ما عندهمش الحق في الكمامات، لكن حين نحاول نوفروا الحد الأدنى زادة لحماية العامل زادة حتى صحة العامل تهمنا برشا طبعا. أما قاعدة تخدم عمال النظافة قاعدين يخدموا خدمتهم في السير العادي، يرفعوا فضلات كما العادة، ما تخلفوش في خدمتهم صراحة. نحب زادة والله تحية ليهم وشكرا شكرا، وهم اكثر واحدين تو في المنطقه البلديه اللي ناشطين وقاعدين يخدموا معنا. طبعا هم معرضين اكثر للخطر زاد، مش نحكي كان على فيروس حتى اختار اخرى معناتها في الفتره هذه. ان شاء الله ربي يعينهم، ان شاء الله ربي معاهم، تحيه ليهم ان شاء الله ربي يقدرنا زاد. احنا باش نحاول نوفر لهم في خدمه في ظروف طيبه جدا مع الامكانيات المحدوده اللي عندنا. ان شاء الله ان شاء الله المنطقه البلديه مستحقينكم ياسر اخت نهاب بن عمار، ومستحقين زاد المنطقه واهالينا في ولايه تقبلي الكلها، وخاصة الإطار الطبي والشبه الطبي مستحقين زادة حتى حنين في المنطقة البلدية اللي نعاونوهم. هك علاش إذاعة نفزاوة عملت حملة راديو طون تفعيل صندوق الطوارئ لجمع التبرعات لفايدة القطاع الصحي بقبلي. عندنا بلدية ترجيم عتوق، عندنا بلدية تقبلي، عندنا بلدية القلعة وبلدية دوز. بالنسبة لكم أنتم تم اتصال بكم ولا لا من الأخيين المنسقين في الموضوع هذا، وهل أنه بيش تلتحقوا ولا لا؟ ان شاء الله هو تم الاتصال، ولكن توا في نشوف القرار المجلس ون قرارات المجلس هي اللي تحدد. طبعا طبعا ان شاء الله تتفاعلوا معنا فيها ايجابيا، نراو في صالح المنطقه الكل اخت نهاب. اكيد في صالح المنطقه، خاصه في صالح القطاع الصحي طبعا، معنا اللي الناس كل تلزمها توا الفتره هذه تتجند باش توفر توفر كل القطاع الصحي الظروف الخدمه وكل شيء. وحنا نعرفوا ان احنا فما نقص في المستشفيات ونقص زاده في واضح. ما نشكوش فيه. شكرا لك يعطيك الصحه. مشكورين راديو نفزاوة للمعلومه للمواطنين للتوعيه المواطن زاد. انتم عندكم دور كبير زاد في توعيه المواطن طبعا، خاطر توا المواطنين قبل لي كل بلاصه يتفرجوا في راديو نفزاوة. مشكورين جدا للتوعيه زاده والايصال المعلومه في وقتها. هذا واجبنا. شكرا لك يعطيك الصحه. شكرا يعطيك الصحه، بارك الله فيك نهاب بن عمار رئيس بلديه بشلي جرسين لبليدات، كانت حاضره معنا. تحيه لاهالينا في المناطق البلديه الكل، نحاولوا الماكسيموم معنا نغطوا كل المناطق البلديه باش المواطن كي يحل الراديو يسمع الممثل نتاع اللي هو المجلس البلدي ورئيس البلديه. خلي الفيديو يمشي اذا كان باقي يمشي برهان، دونك نحى الفيديو. ثم بعد ناخذ موجات ايجابيه مع الشاعر محمد الخامس، هو صديقي وامي معايا في الفيسبوك بالصدفه اليوم، حليت لكي نلقى فيه مهبه شعر على كل اهالينا في ولايه قبلي، سماهم بالاسم المناطق الكل في دعم ليه للقطاع الصحي، في دعم ليه لاهالينا في المناطق الكل بعد هالحرب هذه اللي نعيشوها، الحرب النفسيه. ثم بعد نقرا لكم ماكم معنا في الاستماع، هو الشاعر يحكي بالعربيه الدارجه نتاعنا، يحكي باللهجه نتاعنا، اللهجه اللي نفهموها ويفهموها كبراتنا ويفهموها الصغار، يعني من صميم قلب محمد الخامس العابد الشاعر الشاب. ان شاء الله بعد باش نقرا لكم، خلي على الاقل ندعم اهالينا في المناطق الكل ونكونوا بالموجات الايجابيه اللي نبداوها مصباح حتى لل 11:30 دقيقه. بعد شوي باش نكملوا معاكم بقيه تفاصيل المتنا لليوم على 75 493 859. حب تحيه من اهالينا من ولايه قبلي تبعثوها لنا في مواقع التواصل الاجتماعي، بالله خطوا نقراها معناتها تعليق بتعليق لكل الإطار الطبي والشبه الطبي، بالله خلينا نخرطوا فيها الحملة هذه. عندكم الفيديو بعد ونحطوا فيديو نقروا التعليقات متاعكم من مواطنينا في ولاية قبلي كلهم إلى جنود الخفاء اللي موجودين في المستشفى الجهوي بقبلي والمناطق الأخرى كلهم، أصحاب الميدا على البيضاء اللي هم قاعدين في الصف الأول ننخرطوا فيها. طبعا بعد نحطوا فيديو على ذمتكم تكتبونا التعليق الكل، تحية ليهم باش على الأقل ندعموهم بالرسالات هذه الإيجابية اللي نبدو بها من أصباح، وإن شاء الله يا ربي يكون في عونهم وكل الناس اللي قاعدين يخدموا في القطاع الصحي، وكيف كيف زاد المؤسسة الأمنية والعسكرية، إن شاء الله ربي يعينهم وإن شاء الله ربي معهم. بعد الفاصل نرجع معكم ونأخذوا الاتصالات نتاعكم على 75 493 859 إلى 29 دقيقة، مكملين معكم بعد شوي بعد الفاصل.

كذا الساهر نرجع معاه في توقيت 9:36. أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامج الماتينا. لنحاول نوفق ما بين الأطراف الكل وخاصة المواطنين. ننتظروا لبرشة اتصالات وإن شاء الله نأخذكم الكل على المباشر. جميلة بالحبيب اللي تقول صباح الخير والسعادة، ربي معكم وربي يشفي أهالي القلعة وربي يرفع عنا الوباء يا ربي. حبيت نطلب الغالب، والله صدقوني برام برشة متصلين معناتها، لكن زاد معنا ضيوف اخرين متفقين معاهم باش يكونوا حاضرين معنا، هاك علاش نحبوا نعطوكم ماده معناتها باهيه فيما يخص كل متابعتنا الصحيه، وفي نفس الوقت نحبوا زاد ناخذوا المواطنين اللي يكونوا موجودين معنا، سواء كان نقروا لهم لي كومونتير نتاعهم وتعليقات نتاعهم في الباج فيسبوك والا على 75493859. هذاك علاش خصصنا مساحه لكم انتم كمواطنين. امير بن عبد الله اللي يقول الرجاء توفير المواد الغذائيه الاساسيه بالمنطقه البلدية حتى لا تضطر لخروج بحثا عنها في مناطق أخرى. كلامك صحيح وهذا اللي يلزم على السلطة المحلية والجهوية. ندعو إلى غلق المنطقة بما أن الحركة لا يمكن أن تتوقف داخل المنطقة بحكم موسم الذكار، لكن يمكن منع دخول أي كان من خارج المنطقة خلال فترة الحجر الصحي. طبعا هذا راوسي أمير بن عبدالله يكون كان بقرار من المجلس الأمن القومي، ما فماش حاليا القرار هذا بالنسبة للمناطق داخل الولاية إلا خارج المدن، دونك ما نجموش يطبقوا قانون إلا بالرجوع لمجلس الأمن القومي. فما برشا وخيان بعثونا سواء كان على صفحاتنا الخاصة وإلا في الباج فيسبوك. مثال هذا يقول أنه ما عنديش الاسم، هو محمد الحافي يقول صباح نور لكم جميعا، والله العظيم الزبلة تحت جامع نور ملف ملقات من 16 يوم وتكلمنا وعملنا نداء استغاثة عبر إذاعتنا وقمنا بما جعل واللي خلانا معناتها نرفعها في سيارتي الخاصة، معناها مشي هزها في الكهرباء متاع الخاصة، والكل موثق والسيد كاتب عام البلدية على علم. رجاء التدخل وشكرا. الكورونا أمام منازلنا، ربي يحفظكم. إن شاء الله نحاول نوصل أصواتكم الكل، خاصة زادة المواطنين اللي حاضرين معنا عبر الهاتف، كما محمد الرحايمي من ليماجس، هو يحب يحكي على إشكالية البيوت المكيفة في الفترة هذه. معنا محمد الرحايمي. محمد أهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بخير ومسلمي اذاعه نجوى. شكرا لك، يعطيك الصحه محمد. محمد فما اشكاليه نوعا ما نداء تحب توصله للسلطات المعنيه فيما يخص البيوت المكيفه؟ والله ماهوش نداء، هو مشكل مشكل من المشاكل اللي العواصف اللي يعني فيها الفلاح على مستوى البيوت المحميه بيوت قبلي ككل. تو انا بالنسبه لي يعني نمثل المهنه، نمثل الهيكل في اتحاد الفلاحين في الجامعه الوطنيه في تونس. ولكن الاشكال الوحيد اللي نشوفه فيه تو احنا نشوف الفلاحه يعني تو هذا الموسم، خاصه موسم مارس افريل موسم الحصاد نقول احنا نتاع المنتوج نتاع البيوت المكيف. ولكن تو اللي كان تحب تتصوروا على مستوى ولايه قبلي كله خاصه اللي ماجس، شوفوا كي يشوفوا البطيخ ونشوفوا الدلاع ملوح يعني في البيوت والاخمر ونشوفوا الفقوس ونشوفوا الاشكاليات الموجوده هذيا، ما لقينا حتى هيكل من الهيكل على مستوى ولايه قبلي يتصل بنا وشوفوا وشافنا الاشكال هذا. تو هل ترى يعني تو احنا بالنسبه لنا احنا تو احنا الفلاح يعني درجه ثانيه، تو احنا الانتاج ننشو الخدمة نخدم، وإحنا جنود كما جنود يعني الجيش الوطني يعني نوفروا في الغذاء للمواطن ووفر الدين كل، ولكن تو الأسواق مسكرة شنو هو الحل؟ وحاجة أخرى تشوف الحكومة يعني القطاعات كل متلهية به، مع هذا القطاع الفلاحي تو عام الأول يعني على مستوى الرياح يعني وقع الوقع والفلاح ما رايح حتى تعويض السنين يعني الناس كل عوضوا لهم يعني تو على مستوى الإدارة ولا على مستوى أي شيء آخر عوضوا لهم، ما عدا الفلاح يا أخي الفلاح هو ما يحسش يا أخي. مورد محمد هو مورد رزقكم الوحيد معناه. اكيد هو تونا تو حتى على مستوى ولايتك باللي نجم نقول لك حتى على قداش الفلاح ما يقارب 400 فلاح يعني في الاشكال هذا، زد على ذلك الريح اللي جانا عند 3-4 ايام التالي بيوت تكربت يعني وقع شيء والله العظيم وجع قلب يعني هذا راهو ماهوش معقول صراحه، هذا راهو ما يخرجش على هنا كفلاح، وهذا راه ما عادش يشجعنا احنا في المستقبل باش نعطوا الاضافه او ننجو الانتاج اللي حاجتنا به. ماهوش معقول تو والله اللي كان تحب تصوروا كما قلت لك اللي كان تشوفوا البطيخ والدلاع ملوح في البيوت وخامر والفقوس والله شو وجع قلب. منين باش يوكله هو الصغار نتاعي منين باش يوكلهم؟ ما باش يوكلهم الحصاد نتاعه، الحصاد المحصول نتاعه عنده ثر مشي تماما. شنو الحل هذا؟ على الاقل على مستوى الجهه اخويا راه عندنا سيد الوري مذكور ماذا بينا يدخل معنا ما عنده بيت فلاحه. شكون اللي يهمها القطاع هذا بصفه خاص اخويا؟ يعطينا على الاقل طمانينه ولا يعطينا حل ولا يعطينا. والا اخويا يعني حتى كان جو عندنا في القوات على الاقل حتى على مستوى الولايه نجموا نخزنوا الطماطم نتاعنا والبطيخ نتاعنا نخزنوه ودينا نخزنوه. لكن الخيار والفقوس مش قضيه حتى كيف نلوحوه نعطوه حتى للحيوانات مش ما يوجعناش. اللي وجعنا تو خاصه البطيخ والدلاع البطيخ والدلاع والطماطم تو نشوفوا حتى الطماطم على المستوى الوكيل توصل لحتى 2500. علاش احنا تروني فولاد قبل ما نعملوش حتى نقطه يا اخي الفلاح هذا نعطوه حتى ترخيص النقطه يجيب النتاج نتاعه ويبيعها. اي هو انت حكيت على المسؤول الاول. هو المسؤول الاول وزير الفلاحه واللي مثله هنا في ولايه قبلي مندوب التنميه الفلاحيه معنا. والله يشوف مندوب التنميه الفلاحيه ولا سيد ولي ما نثقلوش كاهلهم وما كثروش عليهم لانهم هم راهم اداء تبليغ ما عندهمش الحلول. الحلول تكون على مستوى الوزاره. الوزاره على الاقل تنظر للقطاع هذا خاصه القطاع سواء كان التمور والا كانت البيوت المكيفه راهو اقتصاد دوله راهو عنده مردوديه كبيره ياسر. لكن شوف تو انت خاصه في السنوات الفارطه في مارس وافريل كنا نزود الولايات الاخرى يعني كيف نابل كيف سوسه كيف صفاقس يعني تو مش بشكون باش نزودوه يعني تو الدنيا كلها مسكره تو حتى على مستوى المعاش يعني تو نزلت مش لاقيين باش ناكلوهم يعني وينهم يقولوا فما الصيد وفما الفرينه وفما كذا ما فهم شيء ونلوموا على المواطن كيفاش يخرج لبرا. واضح شكرا. الحلول اعطونا الحلول تو احنا نخدموا ننجو ونوفر لكم الانتاج يعني الغذاء الكافي على الاقل حتى على مستوى الخضر. واضح شكرا لك محمد رحيمي. هنا نحاول نوصلوا الاصوات الخيان الكل والقطاعات الكل. راهو زاد انتم بيتكم قاعدين تعيشوا في حاله صعيبه مع الريح اللي صار الفتره الاخرى وهذا ناكدوه صحيح مع زاد الوباء هذا اللي موجود والحظر الجوالين كيف زاد الحظر الصحي الشامل معناها يزيد يثقل على كاهل المواطن. نحاول نوصلوا رسالاتكم لاهالينا وللسلطات الجهويه. كان حاضر معنا محمد الرحيمي اللي هو ممثل أصحاب البيوت المكيفة والأجهزة الحرارية في ولاية قبلي. هو أصيل منطقة ليماجس لكن مشكلة ليماجس موجودة فيها الإشكالية هذه. هك علاش زميل الهادي بوصفة إذا كان تسمع فينا بعد شوي إذا كان باش تمشي لنقطة خارجية ويكون معاك ولي الجهة بلاه وصلنا لأصوات أهلنا في ليماجس وخاصة أصحاب البيوت المكيفة. إذا كان مازالوا معنا المواطنين على 75 493 859 معنا على المباشر عبد المجيد. كيف زاد عبد المجيد بن سالم يحضر معنا عبر الهاتف. عبد المجيد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اخوي صباح الخير نهاركم زين. يعيشك عبد المجيد. منين تكلم فينا وشنو هو الاشكال؟ والله نتكلم فيكم من مشروع راس العين هنا في قبلي. نفس والله اخويا بيوتنا تو احنا فاتت هذه الريح هنا تعبنا ياسر شركنا بشان وفما بيوت تسكت معنا على الطيح والسلع الكل مكدسه في البيوت. حتى صاحبنا اللي جاب لنا المشيت اللي ضايع باش والجبنة الأغلاف البلاستيكية يجي يهز منا في السلعة ويبيع فيها ونخلص من بعضنا معنا. كلمت اليوم الصباح قال لي خويا راهو الأسواق مسكرة السلعة الكل قاعدة مكدسة. تحكي على أسواق الجملة؟ تحكي على أسواق نتاع الجملة معنا؟ اي قال لي راه مسكر. هو شوف بالسلعه هني ما عرفناش كيش نعمل احنا. باهي شوف فما قرار هو من وزاره التجاره انه الاسواق الجمله باش تحل 3 أيام فقط. الفترة هذه من بداية من الأسبوع هذايا فما منشور من وزارة التجارة أنه الأسواق الجملة باش تحل 3 أيام في الأسبوع فقط. أبقى معنا في الاستماع إذا كان نعطيكم حتى بالضبط. هو تقريبا نهار الثلاث والسبت وما نغلطش المواطنين فما نهار آخر والله العظيم دقائق ونعطيكم التفاصيل فيه. تفضل إذا كان عندك إشكال آخر في الموضوع هذايا. والله ماذا بينا يتحل الموضوع ضايع في اسرع وقت الخطر ما كعرفها تاع بيوت مكيفه دي راهي ما تصبرش وما تستناش. صحيح فهمتني. حتى صحيح. كلمت الصباح قال لي راهو كلمني في الهباط في المرشي في تونس قال لي تعملوا مزيه ما عادش تجيبوا السلعه راهي قاعده مكدسه. واحنا وحلنا تو السلعه في وسط البيوت ما عرف ليش حتى كيفاش نعملوا حتى حل معنا. باهي هذا المشكل الوحيد اللي عندكم. هذا المشكل. احنا ماذا بينا تو وقت الانتاج ماذا بينا السلعه تو احنا المواطن نوصلوا لها السلعه على الاقل يلقى باش ياكل يلقى باش يشتري يلقى معناها كل شيء مفروله في السوق. احنا ما لقيناش كيفاش نخرجوا سلعتنا تو شكون باش يهزها لنا ولا شكون باش يهبطها للسوق. فهمتك. فهمتك. واضح. ابقى معنا في الاستماع نعطيكم حتى الوقت ولا نحاول الماكسيموم اللي نعطيكم كل المعطيات من مصادرها، خاطر ما نجمش نعطي من غير المصادر. نحاول نتواصلوا مع وزارة التجارة فيما يخص الموضوع هذايا اسواق الجملة، وكما ذكرت راهو 3 ايام ان شاء الله باش يتم فتح الاسواق هذه باش تتحل المشكلة نتاعكم خويا به. ان شاء الله خويا نعملوا عليكم برشا عايشك ان شاء الله ربي معاكم وان شاء الله ربي يعينكم. دونك فوالا هذا الموضوع مهم جدا، برشا مواضيع نقترحوها على المواطنين وانتم زادة تقترحوها علينا. فقط نحب خيان في قسم الاخبار اذا كان يمدوني بالموضوع هذا يعاونوني، خاطر عندي اشكاليه شوي في الانترنت. دونك نحاولوا فوالا هاو تحصلت عليه البلاغ. هو وزير التجاره ووزاره التجاره، وباش نعطيكم بالضبط شنو اللي فيه بالضبط. والاخ اللي كان اتصل بينا منذ لحظات، يعني افادت وزاره التجاره في بيان لها امس الاربعاء 25 مارس 2020 في بيان مشترك مع وزاره الداخليه والفلاحه والموارد المائيه، انه عملا باحكام الامر الحكومي عدد 156 لسنه 2020 والمتعلق بضبط الحاجيات الاساسيه ومقتضيات ضمان استمراريه سير المرافق العموميه في ظل الحجر الصحي العام، فانه اسواق الجملة الكائنة بمختلف مدن الجمهورية ستقتصر عملها إلا على 3 أيام. فوالا هذا هو الثلاث الخميس السبت من كل أسبوع، على أنه ينطلق العمل بالمنشور هذا انطلاقا من اليوم. شنو الاسم نتاعه هو المواطن؟ عبد المجيد. عبد المجيد الحمد لله تحصلنا على البلاغ. عبد المجيد الإجابة متاعها كان أخذنا على المباشر. وزارة التجارة في بيان لها في بيان مشترك مع وزارة الداخلية والفلاحة والموارد المائية، وعملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية، فإنه عمل الأسواق الجملة الكائنة بمختلف مدن الجمهورية باش يقتصر عملها إلا أيام الثلاث الخميس السبت من كل أسبوع، على أنه ينطلق العمل بالمنشور هذا ابتداء من اليوم. يعني سي عبد المجيد نجمه من اليوم تراسلوا الشخص سيد هذا باش ينجم يجي يهز السلعة نتاعكم. وزاد راسلت وزارة التجارة كل الولايات من أجل تطبيق هالملف هذايا، وذكرتهم بوجوب اقتطاع 1% من قيمة كل المنتوجات الموجهة للسوق تحمل على كاهل الفلاحين وتكون موجهة إلى صندوق التصدي لجائحة كورونا 18-18 طبقا لما أعلن عليه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتاريخ 17 مارس الحالي، ويستمر العمل بالضريبة إلى إشعار آخر. دونك هذه التفاصيل ان شاء الله افدكم بها. معنا سيدهم معنا من تنبيب. سيدهم اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا سيد، هارك اسعد الايام خويا. شنو احوال اهلنا في تنبيب؟ عايش خويا والله الحمد لله يا رب، ان شاء الله ربي يبقى لنا ستر ان شاء الله. الحمد لله. سيدهم اتصل بينا اول جمعه اللي فاتت، عندكم اشكاليه شوي فيما يخص المواد الاساسيه. شنو الاشكال الثاني هذه؟ بالله شوف هذيك باهي، خلينا نبدا بالنقطه هذه نتاع المواد الاساسيه اللي اثرت انت. بالنسبه للمواد الاساسيه والله اني نعول على منار عبد صدركم وانا ثقتي فيكم في تحليل الامور وادوات تحليلكم باللي نجم نعاون. تفضل ان شاء الله. بالنسبه لوزاره التجاره ماهيش غلطه، وبالنسبه للمواطن ماهوش غلط، وبالنسبه لصاحب محل مواد غذائيه ماهوش غلط. هاي تعرف شكون اللي غلط؟ شوف شوف شوف سيدهم خلينا نكون شوي اني اخذت منك الكلمه. تعرف شكون غلط؟ غلط التهافت. التهافت هو اللي هذاك جانب سامحني، هذاك جانب معين. اما نحكي على الجانب الاساسي اللي نصور حتى الوزاره ما خدتش باعتباره، اللي هو شنو؟ اللي هو راس مال الحوانتي المواد الغذائيه. انا ايش نقول بالمنطق وبالعين مجرده ونشوف، يجي كميون السلعه يوقف قدام الحانوت تفضل شنهبط لك راس مالها قليل، يهبط ب 500 600 الف الكبير فيهم. انا نحكي بالمنطق ال 500 600 الف هذيه وذاك اربع خمس حوانت راهي ما تكفيش. صحيح. يجي المواطن بعد ساعه ما عادش يلقى سلعه. راهي ثم اشكاليه في دعم الناس هذه اللي عندها بتين نتاع مواد غذائيه باش ينجم يهبط اكثر سلعه. انا للامانه نتكلم، جربت اني كنت صاحب محل مواد غذائيه فتو مواطن نقتني من حانوت مواد غذائيه، نعرف امكانيات الحوانتي شنية. راهو ما ينجمش يجي كميون الحليب بحذاه، راهو اللباس عليه فيهم يهبط 20 ستيك حليب مثلا. تصور هذاك حد امكانيات. اي ما هو شوي شوي زاد. شوف راهو حتى الشركات اذا كان عندك زيت بيب فيها 2500 نسمه. اي جو معناها 100 علبة أي. 100 ستيكة حليب تتهبط فيها، طبيعي جدا إن هي راي المسألة باش تكون العشية ما فهمتش. هذاي مسألة راهي حتى بربي سمح حتى أصحاب المحلات المواد الغذائية لازمهم شوية دعم واستثناء الفترة الاستثنائية. شوف سيدهم سيدهم أنا متفق معاك، وأهلينا في تنبيب معزة خاصة لهم، ونحاول والله العظيم إذا كان أنت تبعت أمس العشية زميلنا الهادي بوصفة معناها كيفاش كيفاش كل مواطن خذاه وقراء تعليقاتكم الكل ووصلهم الكل مع والي الجهة بالتفاعل المباشر. احنا زادا قاعدين نتواصلوا مع اهلينا الكل في كل المناطق، معناتها من المجالس معناتها من المناطق البلدية الكل، اهلينا في تنبيب يعزوا علينا، لكن فما نقطة نحب خلينا نكونوا على الاقل معناتها ناخذوا عمليين صحيت عمليين. ونقطة ثانية خلينا باش ما نظلموا حتى طرف، والي الجهة يوم امس تدخل معنا وأكد نقطة أني واحد من الناس نتفق فيها معاه، هم فما زوز نقاط. النقطة الأولى فما الشركات الكبيرة اللي قاعدة تزود في معناتها المحلات هذية، راهي هم أصلا في حد ذاتهم ما عادش جايين لهنا، رام خايفين قالك راني خايف نجي لهنا وتصير لي برشا إشكاليات. النقطة هذه نقطة الأولى. النقطة الثانية فما السلطات الجهوية قاعدة تشرف على تزود المواطن في المحلات، المحلات هذية يلزم كمية معينة فيها، والمواطن زاد يلزم مش ياخذ شوي شوي زاد مش ياخذ 10 شكاير ولا 5 شكاير في حومة. معناها عندي كليون أنا في الأيامات العادية عند الحوان دي هاي إمكانيات نعرفها، معناها متاعت 500-600 ألف ما عنديش أكثر. اليوم في الظرف الاستثنائي هذاي راهو طبيعي جدا إن هو يقع في عجز وإن يقع في عجز. صحيح هذه الحاجة دي نحاول نصلحها، ناخذ ندوهم يعني أصحاب الحوان تظن إمكانياتك كيفاش. الله يبارك سيدي، نوصل لكم الصوت هذا، نوصل لكم صوتكم. ربي نقطة أخرى صغيرة. الله يبارك خصوص الفرقيوات. أي. إنه مشكل. راهو جاي تو. هو بطبيعة شهر رمضان وصل. ربي يستر. الناس خزنة دقلة في الفرقيوات. وحاليا الفرقيوات معبية بالدقلة. ويعلم ربي ثم المتسلف فلوس وباش دس بها شوي سلعة. صحيح. ما هيش كلها فلح. اليوم قدام الإشكالية هذه هل ترى ثم جهة معينة يتجهوا لها لتأمين منتوجهم هذا المخزن للاستغاثه في ترويج يكون على على على طريق جمعيه، على طريق مؤسسه، على طريق نقابه، على طريق مندوبي، ما ثم مشكل راه باش تصير. يعطيك صحه، يعطيك صحه على النقطه دي استباقيه تنحاولوا نجاوبوا عليها سي ربي. هذه خاصه وزاره التجاره هاي. شوف لنا النقطه هذه بالذات، لان احنا راهي السوق المحليه معناها في الظرف هذا ماهيش باش تستوعب الكميات. الله يبارك سيدي. والتسويق زاد لبرا ما عندناش امكانيه تو في الظرف هذا، ثماش حاجه انه يتامن السلعه هذه تقعد ويتبقى، راهي ثم ناس مش في رقواتها راهي كاريه. سيدهم سيدهم مثالش نعطي شوي زاد لخيانك المواطنين بالكلمه. نوعدك سيدهم اني باش ندخل في الموضوع هذا ومع زملائنا البقيه مع بقيه السلطات المحليه فيما يخص الفرقوات، حق مشكله كبيره باش نطيحوا فيها، هاك علاش من تو نحاولوا نوعوا السلطه الجهويه باش تدخل فيها. بقيه المواطنين على 75 493 859، رجاء ان المواطنين نحاولوا ناخذوكم كل هاك، علاش اللي يحب يعمل مداخله يقيدها في ورقه فيسع باش ينجم يحكيها ونوصلوا الاصوات نتاعكم من كل مناطقنا في ولاية إقبلي على 75 493 859. تتواصلوا معنا على الرقم الهاتف نتاعنا. دونك نكملوا معكم حتى لل 11:30 دقيقة. نعاود نذكركم فيما يخص تفعيل صندوق الطوارئ لجمع التبرعات لفائدة القطاع الصحي بإقبلي. بلدية إقبلي حطت على ذمتكم رقم الحساب الجاري 177060000-1667-5054، وبلدية إرجيم عطوق رقم الحساب الجاري 177060000-2625-9976. فيما يخص بقية البلديات هنا عندنا بلدية دوز 177060000-1667-5054، وبلدية القلعة لحظات برك نعطيكم الرقم فيما يخص التبرعات في بلدية القلعة 1-7-7-0-60-3-0-3-0-6-1-5-9-4-8-8 وإن شاء الله ربي يجزيكم خير وإن شاء الله ربي مع الإطار الطبي وشبه الطبي في مستشفى الجهوي بقبلي وكل الدوائر. فاطمة معنا على المباشر. فاطمة أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هلك سعد ليا فاطمة الزهرة شنو حوالك؟ حيشك الحمد لله. فاطمة نعتذروا لك راهو برشا متصلين وعم برشا زاد ضيوف مكتوف معناها كيفاش نحاولوا نوفقوا ما بين الأطراف. لا لا مش مشكل ولادي مش مشكل. ربي يخليك ربي عادي لازم بالخير إن شاء الله. إن شاء الله ربي يخليك يا خالتي فاطمة. باهي فاطمة تفضلي إذا كنت تحب توصلي صوتك. اي والله ولادي شنقول لك انا عندي برشا حاجات ان شاء الله مره اخرى تو نحكوها ان شاء الله نتعدى النهارات هذه ان شاء الله نتعدوها ان شاء الله وربي يزيح علينا الغم وقدره الله حكايات اخرى كما يقولوه. انا عندي والله بنتي من نهار لها اسبوع تو في الحجر الصحي اللي تقولوا عليه صدقني لا ريت لها منظر. منين جايه هي؟ منين بالضبط؟ جايه من تركيا. من تركيا ان شاء الله ربي معها. كريمه بن يحيى هذيك مولات البوتيك ورجلها معناها مع بعضهم الزوز تعرف صدقني اولادها عندي هنا ما روهمش معناها توقع عندنا اسبوع قد قد لا ما ريناهمش ما مشينا معناها نحطوا لهم الحاجه قدام الباب وبالتليفون. انت يوم كريمه معناها انت يوم كريمه شنحوال ايمن وبدر الحمد لله لا لا باس يعيش شفت نعرفكم الكل معه يعيشك يا عيسك خاتي فاطمه باهي كملي خاتي فاطمه راني نعرفوكم الكل والله كنا نعرف لا هي في ظروف اخرى ودنيا اخرى تعرف بنتي باولام ولدت في هنا في السبيطار تقسم لك بالله لا خرجت لها ولا مشيت لها ولا مشيت على السبيطار يعطيك صح وبالعمليه ولدت بالعمليه قامت مروحين بها وقاصمان بالله هي الباب لحلاته يعطيك صحة بالكهرباء مريتها من برا سلام لباس الحمد لله على السلامة بالتليفون هاي برا الحمد لله طمنتي على حالها هكا هو من بعد يا حي تو نشوفوها تو نفرحوا مع بعضنا ان شاء الله هذاك هو ولا غالب يعطيك صحة خالتي فاطمة شكرا ليك اذا كان ثم لحظة بالله على اللحفة تاعت الواحد يا ولادي العباد زي جاعت اكثر من مازال الجوع ما جاش والناس جاعت للاسف باللطف يا ربي قسما بالله احنا نهارات اللي العباد لهفة على التخزين والواحد يقول احنا لهين ساعتها بنتي لهي في بيتها ليلتين وليلة ونهارين في المطار في تركيا ما ندروش عدينا ايش فيها نقسم لك بالله العظيم لا نكسبها في الدار لا فارينة ولا صميدية ولا صميد ولا شيء يا ربي ثمك رويحة نتاع مقرون اما ما ثمش حتى حد باش يموت بالشرة صحيح صحيح ما فما حتى حد باش يموت بالشرة اما اللهفة هذية تنقص شوي يشوفوك الناس اللي في سوريا الملوحين يشوفوك العباد ويشوفوك اكل قبل نضحكوا عليهم تشوف في التلفزه اكل مسكين مساكن اكل في اللي ياكلوا في الروز هكا معناها يشوفوا يحسوا بيهم يطيبوا مره في النهار يزي اللي عندك في الدار طيب منا يا خي حواجه في النهار يزي طيب وزمر طيب وزمر يعطيك صح وانا باش نوصي للام نسي كل امهات في الدار كل بالله حافظي عليك شويه الخبز اكل الخبز اللي لو هو ذاك حافظي عليه وشيحيه ودسيه هذا ممكن واحد يلقى طبعا. وفي هالنهارين هذونا انتم ماذا بك المسؤولين والسلطه الكل يلزم تعملوا بلاغ مثلا يا ناس على الاقل على الاقل ثلاث ايام هذونا اللي جايين والله اسبوع يا خي اخرج واحد بركه من العائله يقضي كل شيء واقعدوا فهمتني وشدي دياركم الحاجه ضروريه الحاجه ضروريه شنو نعرفها ني حليب مثلا للبيبيات حشاك الكوشات المي اكثر من هذا راهو زايد ثم حاجات راهي زايده ثم الناس تشري في الكماليات واضح شكرا لك خالتي فاطمه هاني نحاول ماذا بيه العباد يعملوا لهم بلاغ ما تخرجوش يخرج واحد بركه يقعد ثلاث يمشي اليوم مثلا يجيب اربعه ولا سته خبزات يزز بقوه حليب تقش شويه على رواحكم وعلى الدوله كلامك سمح يا خالتي فاطمه ان شاء الله الله يسمح ايامكم ويبارك عامكم والله يزيح علينا الغمه ان شاء الله الله يعطيكم الخير يا ولادي ان شاء الله ربي يسترنا في هالدنيا وفي الاخره ان شاء الله شكرا وربي يبعد علينا الهم والوباء والجوع والمشاكل استغفر الله يا ربي شكرا لك يعطيك صحة خالتي فاطمة كلامك كله مزيان ياسر وكلامك ايجابي ان شاء الله ربي يعينكم زاد انتم المواطنين نعرف فما مواطنين معناتها زاد ماش مالهمش الكلام هذايا نعرف مواطنين ملتزمين ونعرف فما برشا ناس باهيين في ولايتك باللي يسمعوا الكلام على خاطرهم وعلى خاطر الناس اللي يحبوهم وعلى خاطرنا احنا على الاقل نحبوكم انا والله العظيم ما تعرفوش كيفاش راهو كي نعدوا خبر معناتها قديش قلوبنا توجع هكا، علاش بربي يزينا من هال شدوا جاركم عاونوا بعضكم الناس كل بالكلمه الباهيه، عاونوا الاطار الطبي وشبه الطبي خاطر مستحق لكم ياسر. في فرنسا كل المواطنين يعملوا فيديو كدعم وحمله دعم للاطار الطبي والشبه الطبي اللي قاعد يعمل في معناتها ياخذ في عينات نتاع تحاليل، وكيف كيف زاد قاعدين يلوجوا على دواء ولقاح لفيروس كورونا يعملوا لهم في فيديوهات لدعم. ننصحكم زاد انتم تحاولوا تدعموا الاطار الطبي والشبه الطبي بهالفيديوهات هذيا بالكلام امس معناتها للاسف معناتها اطار موجود في المستشفى الجهوي بقبلية عملت فيديو شفنا العباد الكل كيفاش معناها نقد خلوا الكلام اللي هو الكلام اللي ايجابي وشدوا في الهيئه. دونك هنا رانا بصراحه رحني ضد الشيء هذيا منضمنين مع الاخت اللي هي كانت من الاطار الطبي والشبه الطبي ان شاء الله ربي معاهم، منضمنين معاكم الكل فيما يخص الاشكاليات اللي قاعدين تعيشوها في المستشفى الجهوي بقبلية ان شاء الله ربي معاكم انتم جنودنا لليوم ان شاء الله ربي يحمي بلادنا على 75 493 859. نعاود نذكركم فيما يخص الارقام في انتظار انه يحضر معنا زميلنا الهادي بوصفة من المقر المستشفى الجهوي بقبلية وين موجودة خلية الازمة والا من الادارة الجهوية للصحة. اذا كان تحبوا تتبرعوا اهلينا في الرجيم عتوق تتواصلوا على الرقم هذا تقيدوه رقم الحساب الجاري 17060 3 0 2 6 2 5 5 9 9 7 6. هذا رجيم عتوق بالنسبة للحساب الجاري لأهلينا في بلدية دوز 1 7 7 0 60 3 0 3 0 0 6 1 5 9 4 8 8 بلدية قبلية 1 7 7 0 60 3 0 0 1 6 6 7 5 0 5 5 4. يحضر معنا على المباشر الهادي أبو صفا وإن شاء الله يا ربي يا ربي أخبار تكون إيجابية. تفضل هادي صباح خير أحمد. تحية ليك وتحية للسادة المستمعين، نحن متواجدين في مقر الإدارة الجهوية للصحة بإقبلي في الموعد اليومي مع سيد جوهر المكني باش نشوفوا آخر مستجدات على مستوى الصحي فيما يتعلق بربما نتائج تحاليل أو ربما تحليل لهكذا بعض معناها معطيات. على كل سي جوهر صباح الخير. أخير مرحبا بك، مرحبا بجميع مستمعي إذاعة الجو. عايشك كفضلك سي جوهر. هل من جديد يعني الناس كل تنتظر في نتائج التحاليل، يا رب ان شاء الله تكون سلبيه النتائج تاع 8 تحاليل هذيا، هل من جديد في هذا الامر؟ اهم التحاليل هي انه التزام بالحجر الصحي اللي قاعد يهم جميع مواطني قبلي، والالتزام بالحجر الصحي الذاتي في المنزل اللي هو للاشخاص المعنيين، هذه اهم حاجه يلزمهم العباد الكل تفهمها. هذا في شيء نجموا يعاونونا مواطنين نفسهم يلتزموا بالحجر الصحي، يلتزموا بالحجر الصحي ذاتي بالنسبة للمعنيين. هذه المساج اللي نأكد عليه. وبالنسبة للفرق الصحية مشكورين على مجهودات قاعدة تقوم بها، قاعدة تقوم بعمل رائع. وكما تعرف احنا في قبلي قاعدين وفرنا ماكسيموم انه نجموا في اطار حربنا على الفيروس هذا والتصدي ليه نجموا نقاوموه. جيت مطلوب من المواطنين بزاوة انهم يلتزموا بتعليمات وزارة الصحة في الغرض ويلتزموا بالحجر الصحي. بالنسبة للوضعية نتاع اليوم، الحاجات الباهية هو انه عدد اللي غادروا الحجر الصحي هما 90، وهذوما ما ظهرش عليهم اعراض مرضية والحمد لله. بالنسبة للمعنيين بالحجر الصحي ذيك انه فما حالات تم اكتشافها مؤكدة، دونك ارتفع 172. كما تعرف الحالات المؤكدة هي حالة وافدة واربع حالات ذات علاقة مع الحالة الوافدة، فما 8 حالات مشتبهة في انتظار نتائج التحاليل نتاعها. علما وانه فما 7 تحاليل سلبية خرجت والحمد لله. كيفاش 7 معناها بخلاف الثمانية اللي سنو؟ بخلاف الثمانية هذوكم فما 7 تحاليل سلبية والحمد لله. 7 تحاليل ما يسالش هذه سي جوهر، معناها ماهيش من المصاب الأول على علاقة بالمصاب الأول معناها. لا معناتها على كامل الولاية احنا ناخذوا ديسيشونتيوناج على كامل الولاية. يعني إلى حد الآن 7 تحاليل ما نتحطوش على 8، 8 ما زالت النتائج نتاعها ننتظروها، معناها 7 تحاليل سلبيه. سلبيه. سي جوهر بربي خلينا نسالوا نقطه للساده المستمعين، خليه يولوا معناها على بين. التفسير هذه نحب نعاود لك هو التوزيع المعنيين بالحجر الصحي الذاتي بالمنزل. وهنا ناكد على زوز نقاط اللي هي دوز وسوق لحد. بالنسبه لدوز فما 84 معنيين بالحجر الصحي الذاتي بالمنزل، وهنا ديما النداء انهم يشدوا ديارهم ويلتزموا تعليمات وزاره الصحه. وفما 52 في سوق لحد، كيف كيف يلتزموا بالحجر الصحي ذاتي. كما تعرف فما قرارات خرجت من السيد الوالي قبلي اللي هما بعدد 116 للحجر للالتزام بالحجر الصحي، وفما قرارات متاع إجبارية الحجر الصحي اللي هما بعدد 4 تم تنفيذ منهم 3 والرابعة تو في حالة فرار. سي جوهر، خلص بسؤال يعني المواطنين ربما البعض يتسأل منه، يقول لك إنسان غادر الحجر الصحي 14 يوم ومعناه مثال وجي من برا مثلا ما ظهرتش عليه علامات بين ظفرين يعني نقولوا الفيروس هذايا، اليوم معناه هذايا كيفاش معاش باش يولي عرضة للعدوى ولا كيفاش وإلا كذا معناه يلزم ياخذ الحيطة ولا؟ هو ينتقل من مرحلة الحجر الصحي الذاتي بالمنزل الوقائي الحالة الحجر الصحي العام اللي هو تو تم تطبيقه بإذن السيد رئيس الحكومة. دونك هنا يولي يلتزم كيف وكيف خيط المواطنين بالحجر الصحي. الحجر الصحي الذاتي بالمنزل. تجاوب. خمسلو على حالة المصاب اليوم يعني كيف المستشفى جاوب بقبلي شنو الحالة متاع الصحي؟ بالنسبة للحالة متاع المقي حالة الوفد هذه مقيم في المستشفى جاوب. مشكور الفرق الصحية اللي هي قامت بجميع الإجراءات الصحية اللي يلزمها تقوم بها وقامت بواجبها على أكمل وجه ومتوفرت لها جميع التجهيزات ووسائل الوقاية اللي يلزم تكون موجودة في الحالات هذه، وهذا اللي اسمح لنا باش نجمو نستقبلوا حالات نتاعنا في قبلي في قبلي. كما تعرف فما بلايص أخرى ما نجموش نستقبلوا حالاتهم في قبلي. دونك هنا مشكورين الفرق الصحية تعطيهم صحة هذا قمنا بإشراف وشفنا تابعنا الوضعية، فما أطباء أكفاء فما أعوان صحة أكفاء قاعدين يقوموا بدور ده. المزايدات ما نشمش نرجعوا عليهم وما نشمش نسمعهم، نعود ونشكر الفرق الصحية والجميع العاملين في قطاع الصحة على المجهودات قاعدة تقوم بها. شكرا سي جوهر. هادي آخر سؤال بالله على عدد الأسرة المخصة. سي جوهر توا اليوم مثال في التعاطي مع الحالات هذه إن شاء الله ربي يسترنا الناس كله يستر علينا وربي يشفي معناها المرضى هذونا معناها في اخواننا في القلعة. اليوم ثم سؤال يتسأل قديش عدد الأسرة المتوفرة ان شاء الله على كل نقولوا ديما شهر بعيد في التعاطي مع الحالات هذه اللي متوفرين على ذمة المستشفى جهة بقبل؟ فما زوز انواع، فما انواع اللي هما يستحقوا الانعاش، فما انواع اللي يستحقوا الإقامة بالمستشفى تحت المراقبة. بالنسبة للعدد نتاع الأسرة اللي يستحقوا الإقامة في المستشفى تحت المراقبة العدد كافي وكافي جدا وان شاء الله بعد علينا الشر صار ما يسحقهمش. بالنسبه للعدد الأسرة نتاع الانعاش نجمنا في المده الاخرانيه نزيد ونضاعفوا العدد الأسرة نتاع الانعاش وان شاء الله ما نسموش نسحقوا لهم. اما بالنسبه للجهه الصحيه في قبلي حاضرين بالنسبه للأسرة نتاع الانعاش، حاضرين بالنسبه للأسرة نتاع المراقبه الطبيه. سي جوه خليني اسال سؤال، العوامل المناخيه معناها زادت تلامات هذية ولا خلقت ياسر شك لدى المواطنين؟ هات نوضحوا للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا، يوليش الواحد يا رسول الله أي عطسة ولا أي كحة تولي فيها مشكلة. هات نوضحوا للسادة المستمعين أهم حاجة لقدرنا معناها في الفيروس هذية اللي هي معناها سموة طعم اللي تخلي الإنسان ربما أنا يتوجه تو اليوم ثم ناس ممكن ما نعرفش أنا قريب سهلة باش تجي أي واحد توفى الطقس كما البارح وكل شيء. هي تعطينا حاجة واضحة يعني مثلا بلا شيء يقول لك السخانة أنا ما طيحش مثال. باهي أظلي هذوما أسهل تقنية ماذا بيا كان تحكيو مع الأطباء في ينجموا يكونوا لكن أنت زاد في داخل دكتور راك هما ينجموا يقدموا لكم إضافة أكثر مني ويكون تفسيرهم أسهل بطريقة مش نحكي بها خاطر هذا علاش أنا ديما نحكي نقول لك راهي الفرق الطبية نتاعنا من أحسن ما ثم وقاعدة تقدم خدمات كبيرة ياسر ومن من أعلى تراث وقادرين ديما على المجهود اللي يقوموا به. هما ينجموا يعطيونا المعطيات بالكدا ديجا تو مشكورين مجموعة كبيرة من الأطباء حطت أرقامها على ذمة المواطنين وتساؤلات نتاع المواطنين كلها مشروع كما تعرف مجموعة أطباء حطت أرقامها وزارة الصحة حطت زوز أرقام فيهم لينيفير 80 10 19 19 معناتها أي تساؤل نتاع مواطن يلقى الإجابة عليه يا اما من الاطباء في الجهه والا حتى على الريزو نتاع وزاره الصحه. يعني بالنسبه لك انت تو معناها ما مش تلقوا اجابه الناس اللي تسمع ولا تشوف تو خلينا اعطيني حاجه لا نعرفك لا والجانب التقني اهلا نعرف تقني ورقمي ايضا انت تقني ورقمي ولكن ايضا الجانب توعوي وجانب تحسيسي خليني ما هو اهم حاجه انا ديجا اول ما بديت بها وقت سالتني سيادتي قلت لك اهم حاجه الالتزام بالحظر الصحي العام حسب التعليمات اللي هابطة في الغرب الالتزام بالحظر الصحي بالمنزل بالنسبة للمعنيين واللي تم الاتصال بهم الكل يلتزموا بالحجر الصحي بالمنزل. على كل تو هادي هادي باش نتحاولوا للفرق الطبيه هادي وتونس لهم السؤال هذا خاطر زاد المواطنين يلزم على الاقل الواحد يولي عارف كيفاش يتعاطى مع الحالات الكلها ان شاء الله ربي يشفي معناها ويسر الجميع في البدايه ويحمي اهالينا الكل سواء كان في تونس ولا في قبلي. احمد هادي هادي بالله لحظه يا هادي يا هادي شوف احمد احمد هو في ظل هالتغييرات المناخيه هو لابد انه نشوفوا واحد من الادارات الطبيه على الاقل نشوفوا خاطر تو تعرف ياسر تساؤلات من المواطنين اليوم سبحان الله حتى بديت يعطس سوا ولا بديت يكح اليوم بدي حديده يقول ان شاء الله ما نعطسش ان شاء الله ما يم كذا يلزم على الاقل. هذا تهنى عليه تو من بعد يكون حاضر معايا الدكتور منير دغفوس رئيس قسم الاسعاف الطبي بمركز الاسعاف الطبي والاستعجالي تو جاوبنا على السؤال هذا. فقط هادي بالله حبيت نسال خاطر هنا زاد كيفك انت راني حتى انا عايش نفس الضغوطات على الكومنتات اللي نقرا فيها. فما شكون يسالوا على المتوفي اللي توفى يوم امس ونتيجه التشريح تعدل التشريح ولا ليش شنو سبب الوفاه بالضبط بالله هادي هذه نقطه مهمه زاد خليني نستتاح. شوف احمد انا باش لازم انا خاطر كنت في اتصال معناها هاو باش نوضح الصوره للساده المستمعين باش معناها رفع لي كل الكلاس. بالنسبه للمتوفي معناها الله يرحمه وشقيق زميلتنا ماجد عماره رضا عماره يعني انا كنا يعني توفى وكانت امس ماجد اتصلت بي تقريبا بعد نهايه البرنامج على اساس انه ما تمش رفع الجثه نتاع اتصلت مباشرة بالسيد يعني مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقبلي وكل الشكر لي على تفاعله معنا والناطق الرسمي أيضا باسم المحكمة الابتدائية بقبلي اتصلت به شخصيا تحدثت معاه يقول لي راهو سيدي هذه أي يعني موت في هذه المرحلة معناها معناها فيها شك يقول لي رانا الاشتباه كما صار في الكاف أمس مع حالة في التجروين أكد لي ويقول لي راهو معناها سي خليل بن فرج بالضبط تحديدا وتحية لي سي خليل بن فرج على خاطر يتفاعل ديما معانا حتى على مستوى الاذاعه يقول لي راهو سي هادي لهذا الاذن اعطيته وجهته للمصالح الصحيه والامنيه على اساس انه يقوموا برفع الجثه ومن ثم نقلها للمستشفى الجهوي بجابس للطبيب الشرعي لعرضها عند الطبيب الشرعي. وسالت انا سي جوهر تو كنت معاه يعني حتى في الكواليس قلت له هل تم رفع الجثه لان اتصلت بي ماجد اصلا الصباح تو على اساس تسال هل تم رفع الجثه ونقلها يقول معناها سي خليل بن فرج يقول راهو اليوم كما تعليمات في اي موت ربما درءا لي ومعنى لي شك ويقول هذاك علاش يعني باش نفندوا ما يقع ترويجه خطر علاش خطر ممكن بعض انه اربطها بتنقل المرحوم والهالك الى المستشفى يعني وتحديدا القسم الاستعجالي منذ يومين او ثلاث ايام يعني معناها نتيجه وعكه صحيه يعني اليوم اصبحنا في مرحله الشك ومرحله كل شيء. على كل هو الاكيد انه كما قلت يعني ستقع عمليه التشريح وتبين يعني الاسباب ونتمنى كما قلنا يعني ان يكون الموت هذا موت معناها طبيعي وربي مره اخرى من البلاتو هذا احمد نتوجه باسمي ونيابه عن زملائي بخالص التعازي لزميلتنا ماجد عماره والى كافه افراد اسرتها وبربي للناس كفوا كفوا كفوا كفوا عن هذه التاويلات خلوا الناس تخدم ارواحها ثم طبيب شرعي ثم اشياء ما نعرفوهاش صحيح الواحد كل حاجه ولا تو فيها شك وفيها كذا ولكن ما نبقوش ان نتسالوا الى حد الساعه احنا قلنا بطلب من السيد يعني مساعد وكيل الجمهوريه والناطق الرسمي باسم المحكمه الابتدائيه النيابه العموميه بصفه عامه هي اللي طالبت بالتشريح ومش بالصيت انا مع رضا لا قدر الله ثم وفيات اخرى تكون كذا كهكذا طبيعيه بحسب اهل مثلا كذا يقول راهو لابد من عرضها على التشريح لتبين اسباب ويعني ملابسات الوفاه. به هادي نحاول نلخص شوي كلام سي جوهر المكني يعني سبعة نتائج سلبيه شوف للتحاليل راهو السيد جوهر المكني خلي نعطوا للساده المستمعين الصوره يتحدث عن سبعة تحاليل سلبيه منذ بدايه يعني على هذا الدريس على الاقل على مستوى الجهه معنا مثال فهمتني راهو بالنسبه لثمانيه تحاليل التي تم رفع عينات منها يوم اول امس الى حد هذه الساعه لم تصل الى ما معناها معناها نقولوا احنا الارساليه واللي معناها لما الى مقر الاداره الجهويه للصحه نحن في انتظار وهني ما زلت معناها ملازم هنا في مقر الاداره الجهويه للصحه بقبلي يعني في انتظار وصول هذه النتائج وبربي ثم ملاحظه راهو حتى النقطه الاعلاميه اللي بسم الله انصاف بن عليا فيما بعد راهي تتحدث عن حالات يعني الامس بتحيين، يعني اليوم هذه الاعداد هذه التحاليل هذه تندق الا غدوه يقع اعلان عنها في النقطه الاعلاميه. مهم جدا هذا، معنا توصل الادارات الجهويه للصحه قبل يعني النقطه الاعلاميه الخاصه، كما صار مثلا وقتاش حينت وزاره الصحه بقت حاله في قبلي ولا من غدوه تم تحليل العدد على اساس انه اصبح 5 باضافه 4 اعلام لها حالات محليه. يعني واضح احمد لحد الان قلنا 7 تحاليل منذ بدايه يعني القيام بالتحاليل على مستوى يعني المستشفى الجهوي بقبلي يعني كانت سلبية 7، وكما قلت معناها هو 8 هذونا ما زلنا ان شاء الله يا ربي يا ربي من النقطة هذه نعطوا فيما بعد وتكون نتائج التحاليل هذه 8 سلبية. واكيد باش نمدوا السادة المستمعين في اي وقت معناها عندنا مداخلات حال ما يكون عندنا الخبر اليقين وتكون عندنا نتائج رسمية. بما يعني هادي انه لحد الان ما فماش حتى جديد. أنا قلت لك أحمد أسمعني أحمد أي. أنا قلت لك قاعد شد للبيرو أي. يعني أكهو. وين قاعد أسمعني وين اللي مين سيوصل معنا ما عندوش ماشي معنا. الله يبارك شكرا لك هادي يعطيك صحة. شكرا بارك الله فيك. نعاود نلخص شوي الكلام تاع الهادي خاطر يزرب شوي الهادي تعرف الضغط راه ما تصوروش كيفاش. دونك 7 تحاليل سلبية مجمل التحاليل الكل من بداية يعني في التحليل يعني الإطار الطبي وشبه الطبي لليوم 7 تحاليل خرجوا كلهم سلبيين. عندنا 5 حالات معناتها إصابة هذه المؤكد معناتها وأكدناها برشا مرات. حالة المصاب الأول والموجود في سبيطار وقبلي تحت الرعاية الطبية مستقرة. حالة الأربعة الأخرين اللي هما من نفس العائلة مستقرة. ثم 8 تحاليل تم رفعهم يوم أمس فيهم 6 من عند نفس العائلة معناتها اللي هما في القلعة. فيهم 2 تحاليل أخرين ما همش من منطقة القلعة، واحدة من سوق لحد والأخرى بالضبط ما عنديش منين أما تقريبا من قبلي معناها موجودة في سبيطار معناتها هو حاليا موجود في سبيطار قبلي. دونك هذوما 8 تحاليل هذوما ما زلنا نستنوا فيهم. وكما ذكر الهادي بوصفة الميل يوصل ميل من عند وزارة الصحة لعند سيد المدير الجهوي للصحة يعطوه النتائج متاع التحاليل. دونك فوالا هذا هو. بالنسبة للمرأة اللي تسألوا عليها هي في حالة فرار، هي في حالة فرار. دونك السلطة الأمنية باش يقوموا ب معناتها قاعدين يقوموا بال هي في حالة تفتيش توا وقاعدين يقوموا بالمتابعة متاعها. وإن شاء الله نسمعوا كان الأخبار الإيجابية في كل المواضيع. دونك هكا وصلنا للختام متاع فقرة ونشرة الأخبار اليوم. نحاول نقرأ شوية مثالش خلينا المباشر واضحوا للناس صحيح من غير ما تلخص حفظناه كلام ما فهمتش معناتها كيفاش باش نجيبوا حاجات نوضحوها من ريوسنا. ما عملنا حتى مصلحه راهو لا عندي اني لا عند الاداره الجويه للصحه لا عند السيد وزير الصحه باش نخبوا عليكم حتى موطا. والله ما نتصورش معناتها عندي مصلحه معناتها. ربي يهدينا الناس كل باهي. نمشي معاكم في فاصل ونرجع باش نكمل معاكم بقيه فقرات الماتينه لليوم. بعد شويه باش يلتحق بينا ضيفنا الأستاذ ولا الدكتور منير دغفوس رئيس قسم الإسعاف الطبي بمركز الإسعاف الطبي الاستعجالي بيكون حاضر معنا بيوضح لنا عديدة النقاط في خص الحالات اللي تستوجب نقلها للإنعاش والحالات اللي ما تستوجبش. شنو الفرق ما بين الانتشار الوباء بطريقة أفقية وإلا بطريقة معنا تقاطع كما يسموهم هما، وكم كل ما يخص المرض هذا على الاقل فيما يخص التوعيه. بعد شوي باش يكون حاضر معنا ضيفنا كيف زاد ركزوا على الجانب الامني ومدى التزام المواطن فيما يخص تنفيذ قانون حظر التجول والحظر الصحي الشامل. شنو المدى تطبيق المواطن فيما يخص الموضوع هذا باش يكون حاضر معنا من منطقه الحرس الوطني ومنطقه الشرطه والامن الوطني ان شاء الله بعد الفاصل على 75 493 809. نكمل معاكم ان شاء الله ربي نهاركم اسعد ليام. حافظوا على صحتكم ان شاء الله ربي يسلم وان شاء الله ربي معاكم وان شاء الله ربي يستر اهالينا كل في ولايه اقبلي. مواصلين معاكم على 75 493 859. لكل اتصالاتكم عبر الهاتف باش يكون حاضر معنا بعد شوي الدكتور منير دغفوس باش نتبع معاه, وهو بالاساس رئيس قسم الاسعاف الطبي في مركز الاسعاف الطبي الاستعجالي الاستاذ منير دغفوس في كل ما يخص فيروس كورونا وفي الفترة الجاية, معناتها تنبيهات من وزارة الصحة في ارتفاع الارقام وان شاء الله ربي يلطف باهالينا الكل. فقط حبيت نوضح عدد من النقاط اللي نقرا فيهم في المواقع على التواصل الاجتماعي, مثال سرور اللي تقول يا احمد قولوا عليها شكون على المرأة هي اللي في حالة فرار باش اللي تعرضها ولا يعرفها يخبركم. ما نزموش نقوله, انت تعرفي انت موجود تستخدم في سلك الديوانة ان شاء الله ربي معك اخت سرور, ما نزموش نقوله, احنا اعلام ويدرجة هوية زادة كيف كيف ما تنجمش تصرح بالاسم الا بالعودة الى وزارة الداخلية. وزارة الداخلية هي اللي عندها الحق الوحيدة تعطي بالاذن تحط القائمة وتحط محل تفتيش. بالنسبة لنا ما نزموش نقوله راو الاسم, وعلى فكرة والله ما عنديش الاسم معنا ومسألتش زادة حتى على الاسم, خاطر بالنسبة لي معناه مش مهم الاسم, المهم انه وزارة الداخلية تتحرك فيسع وتحط الصورة متاعها اذا كان امكن باش معناتها يحاولوا السلطات الأمنية وحتى المواطنين اللي تعرف عليها يبلغ عليها. للأسف معناها نوصلوا للمرحلة هذية ونوصلوا لمرحلة حتى التشكيك معناها في الإذاعة, والله ما عندنا حتى مصلحة باش والله العظيم أنا حلفت بوالله لا عندي فكرة على الاسم ولا عندي فكرة حتى على منين السيدة هذية إن شاء الله ربي يهداها وكان تسمع فينا تمشي ترجع للحجر الصحي متاحة والحجر الذاتي متاحة إن شاء الله ربي يهديك أختي حفاظا على سلامتك أنت راو مش على سلامة المواطنين سيدي ولا على سلامتنا احنا, سلامتك أنت والناس اللي يحبوك وحتى على سلامة المواطنين زاد راو ذي إجرام في حق أهالينا في ولاية قبلي وحتى في تونس الكل. دونك واضحة النقطة ذي راو ما عندناش الحق باش نذكره حتى اسم ومعطيات شخصية هذية, ما عندناش فيها الحق الوحيد عند وزارة الداخلية طبعا التواصل مع وزارة الصحة تحط هي إذا كان فما صورة إذا كان فما اسم إذا كان فما أي معلومة في وزارة الداخلية في بلاغ رسمي تهبط فيه كل شيء وتعطي الإذن بالتفتيش سواء كان المواطن اللي تعرف عليها يبلغ عليها السلطات الأمنية. دونك على 75 493 859 باش يكون حضر معنا بعد لحظات الأستاذ منير دغفوس على مباشر باش نتبع معه كل تطورات الوضع الوبائي في تونس. دونك إذا كان حاضر معنا الدكتور علي الدرموني سينو باش نذكركم ببعض الأرقام اللي تهمكم إذا كنت تحبوا تعاونوا فيما يخص أهلنا في ولاية قبلي في بلدية رجيم عطوك, حطينا على ذمتكم الرقم هذايا اللي هو حساب جاري في البلدية تنجموا تعاونوا به باللي تنجموا دينار 10,000 100 دينار مليون, معنا فما عدد من المبادرات وهذه منهم مبادرة إذاعة نفزاوة الراديو تون هذه الحملة اللي أطلقناها مثلا راديو نفزاوة أطلقت الحملة هذه في رجيم عطوك. الحساب الجاري 177-060-3-0-2-2-6-2-5-5-9-9-7-6 بالنسبة لبلدية دوز. الحساب الجاري هو 177-060-3-0-3-0-6-1-5-9-4-8-8 وبلدية قبلي 177-060-3-0-0-1-6-6-7-50-5-5-4. وطبعا بعد نعطيكم بلدية القلعة باش نجموا تعاونوا وزارة الصحة وتنجموا تعاونوا زادة طبعا السلطة الصحية في الجهة الإدارة الجهوية للصحة والمستشفى الجهوي بولاية قبلي. يحضر معنا على المباشر الدكتور والأستاذ منير دغفوس رئيس قسم الإسعاف الطبي بمركز الإسعاف الطبي الاستعجالي. دكتور أهلا وسهلا بك. مرحبا بكم. مرحبا قبلي الكل. شكرا لك. كبيرنا نتكلم لقبلي من الإذاعة. ربي فضلك ربي خليك دكتور, نعرف برشا ضغط عليك مبكري, كنت لحظات نكلم فيك في الكوليس قلت لي راو فما معنا ضغط علينا هك علاش نورمالمون تكون حاضر معنا الثمانية ونص ولا التسعة, لكن نيسيتش يا غالب هذيك هي نوعية الخدمة متاعنا ما نجمتش نيسيتش نسكر على روحي ما يسالي سيدي. الأستاذ منير دغفوس اليوم نعيش وضع صعيب الكل كمواطنين, لكن مع هذا الكل الحمد لله ديما متفائلين المحتلين. تونس ما تطيحش، تونس ديما تبقى عالية برجالها، رجال الصحة سواء كان إطار الطبي ولا شبه الطبي، الأمن الوطني والمؤسسة العسكرية، والمواطن زاد اللي رغم ساعات اللوموا عليه ونتغشوا عليه ما فماش التزام نوعا ما بالحجر الصحي، أما مع هذا كل الحمد لله الفترة دي فما مؤشرات إيجابية. هات نبدأ معاك الساعة على أهمية الحجر الصحي هذا، وعلاش ديما نقولوا شدوا دياركم، علاش ديما نقولوا التزموا بالحجر الصحي، شنو هو الأهمية فيه سي سهل ياسر؟ هو العدوى تنتقل من كي نقولوا احنا الكونتاجيون انتر كوميونيتير، العدوى في نفس الدائره الاجتماعيه. العدوى تنتقل من التنفس، واحد يحكي مع واحد ولا يكح على او هو قريب عليه، والا الاكثر بالايدي، باللمس بالايدي. ولذلك الحالة الوحيدة اللي نكسروا بها السلسلة متاع العدوى هي كسر التواصل بين الناس بالأيدي وبالتنفس. وهكا علاش وزارة الداخلية قررت معناتها أول حاجة فرض حظر الجوالين، بالتنسيق مع وزارة الصحة حظر الصحي الشامل. بس كما نقولوا احنا الناس ما يبداوش في وجوه بعضهم، خاطر هي اللي تبدا في وجوه بعضهم، ما تعرفش عليه شكون مريض شكون مش مريض، يتعدي العدوى. وفما الاكثر من هذا اللي فما عباد اللي عندهم الفيروس نتاع الكورونا، فالواحد ما همش مرضى، فهمت؟ كيف يبدا يمشي يحكي مع الناس، يصفح العباد، يبوس الناس، يعمل الواحد يعدي لهم العدوى. ينجم يعدي العدوى العبد اللي عنده المناعه وعنده الواحد باش يقاو، هذاك يعاود يمشي يعديها لعائلته ولا العباد في الخدمه والناس اللي يشوفهم في الشارع وفي الستاد وفي القهوه. ينجم يعديها العباد اللي ما عندهمش المناعه ولا عندهم امراض اخرى مزمنه اللي ضعف المناعه نتاعهم، وقتها تولي حالتهم خطيره. على ذلك اهميه العزل راهو كل كسوا اي حاجه تاخوها الدوله ولا تاخوها ولا يداويوها الطب، فالواحد مش هي اللي مش تقتل المرض، اللي مش يقتل المرض هو المواطن بيده. المواطن بيده، اذا كان المواطن ما عادش يسلم على اللي يعرضه، ما عادش يتنفس في وجهه، ما عادش يكح عليه، ما عادش يمس حاجه اللي نجم واحد اخر يمسها وراه في قهوه، في اذا كان توفى هذا الكل، فالواحد الفيروس مش يقعد ويتفوحته، ما يبقاش كيفاش يتعدى. هي الخطوره نتاعو في التعديه. على ذلك في البلدان الأوروبية ولا في الصين ولا في عن نحمة، باش يتعدى الفيروس يتعدى في الشارع، في المترو، في الكار، في الخدمة، في مثلا أماكن العمل الكبيرة، معناتها وين يكثر، وين تكثر التجمعات. أهمية الحجر الصحي ويزم مواطن يعيب هذا اللي هو كي يقعد في داره الفيروس ما يجيش للدار، هو اللي يهز الفيروس لداره، كي يخرج برا ويصافح واحد اللي عنده الفيروس ويدخل الدار، هو اللي دخل الفيروس للدار، الفيروس عمره ما يدخل. به شوف دكتور يعطيك الصحة ساعة على كل التوضيحات هذه، فما نقطة مهمة جدا نحب نفهموها كمواطنين ويسلوا فيها بها عليها برشا، خاصة كبار في السن يحبوا يفهموا هم. يقولك من وقت اللي يدخل للحجر الصحي إلى حين يخرج، شنو معناتها العلامات، كيفاش تظهر عليه العلامات؟ النقطة الثانية ساعة شن هي الحالة اللي تستجيب يمشي للإنعاش، وشن هي الحالة اللي يلزم يقعد فيها في الدار، وعلاش فما شكون اللي يقعدوا في الدار حجر ذاتي، وعلاش يقعدوا في الحجر الصحي، فما حجر صحي في المستشفى، فما حجر صحي في المنزل، شنو الفرق اللي ما بيناتهم الكل؟ خلينا نفهموه. هو فما مبدأ عام وقت اللي تبدا في دونز اون ابيديمي كيما هكا، في عدوى حالات عدوى كيما هكا، فما مبدا عام هو كل شك نتاع كونتاكت نسميوه احنا، نتاع دخلت في تواصل بالايدي ولا بالتنفس مع واحد اللي في شك نتاع المرض، امبوز ديزولمون، معناها يجبرك على الانزواء، على العزل الصحي الذاتي. كل واحد شك في روحه، كسوسوا تعدى من مطار، عدى من جاي من بلاد فيها الفيروس بكثره، يدخل فيها الفيروس بكثره، جاي من بلاصه اللي فيها الفيروس بكثره، جاي من بلاصه اللي ما يعرفهمش الناس، كيما في ستاد، كيما في قهوه، كيما في واحد، يلزم العزل الذاتي، يدخل يستحفظ على روحه، يستحفظ على العباد اللي معاه. آليا هذاك ما فيهاش كلام. ف ثم اللي نسميهم احنا العبيد اللي عندهم ريسك طالع الزي معناها جاي من مص واحد يعرف عنده الفيروس تعامل مع واحد يعرف عنده الفيروس وهو ما عنده حتى اعراض لحد شيء هذاك يمشي للحجر الصحي معناها يولي هو بيدو ممكن يعدي الفيروس دونك هذاك حجر صحي يولي يلزمه يبدا وحده كتقوش عليه مريض يحسب روحه مريض كيفية يستحفظ على العباد اللي قراب له باش ما يعديلهمش المرض وفما العباد اللي يعملوا أعراض المرض يبدأ في الحجر الصحي ولا في العزل الذاتي ويعمل أعراض المرض معناها الأعراض المرض باش تبدأ أول حاجة ساعة نسميه لانشيون دو كونتاكت معناها قرب الواحد اللي هو ممكن عنده الفيروس في الـ14 يوم اللي تلي العدوى المحتملة هذه ينجم يجيوا عرض المرض عرض المرض في أكثر من 85% من الحالات أعراض بسيطة شوية كحة شوية سخانة شوية شوية كحة دقيقة شوية كحة شوية سخانة شوية هكا قلق في التنفس هذا في أكثر الحالات قريب صغيرة فما في الحالات اللي إذا كان عنده هو ديجا مرض قلب ولا مرض ذر ولا مرض حالات مزمنة حالات المزمنة ولا سكر يجي يولي متقلق أكثر يولي يتقلق في نفس يولي عنده قصور في نفس هذاك يزمنا نعاش عليه في السبيطار وهذا وقتاش يمشي للنعاش وقت اللي عنده قصور حاد في التنفس يزمن يدخل النعاش هذوما الحالات قرابة 5% أقل من 5% وكي يدخل النعاس دكتور معناته يستعملون الجهاز الجهاز التنفس الاصطناعي فقط ما فم حتى دواء آخر ما لا هو الدواء اللي يقتل الفيروس ما فميش يزمهم يعملوا القصور إذا كان عنده قصور إذا كان عنده قصور في النفس يعملوا له التنفس الاصطناعي واضح وبعد ما يشفى دكتور يرجع عادي جدا بعد ما يشفى يرجع عادي جدا يسميوها ريكوبيراسيون اد انتغروم معناها يرجع عادي يتنفس عادي كل شيء عادي بطبيعة يكون شي كان خطر انعاش بعد ايامات وبعد واحد ينجم تصير مضاعفات من الانعاش هو بيدو هذيك حاجة اخرى يرجع عادي جدا معناها يبدأ كينا مواطن عادي معناها ينجم يرجع على من جديد روك اذا كان ملتزمش زادة بالحجر الصحي اللي هو مفروض على تونس الكل يرجع الحجر الصحي المفروض على تونس كله ما هو طبعا. اللي عنده نوع من المناعة من فيه هذي الفيروس جديد ما نعرفوش نعرفوش حتى يعطيش مناعة للعباد اللي برا ولا ولذلك يرجع للحجر الصحي للحجر للكونفينمون جنرال اللي عملوا عملت الدولة واضح دكتور 250 سرير ولا ما بين 200 و250 سرير اليوم عندنا في الانعاش هك علاش ديما نوصوا نقولوا رد بيكم مواطنين راهو ما عندناش تجهيزات كبيره في تونس هو راهو هذه حكيت ما عندناش تجهيزات وما عندناش في الوقت سي با سا ماهوش هذا المهم عند في العدوى في حاله العدوى المهم احنا وقتاش نقولوا اللي هي ستون هي كارثه صحيه وقت اللي الامكانيات ما عادش تسمع باش تاخذوا العدد المرضى مثال إذا كان في إيطاليا عندهم 5000 فرش إنعاش إذا كان فما 20,000 حالة 5% 10% منهم يستحقوا الهوسبيتاليزاسيون يقولوا 2000 واضح الواحد إذا كان ال 2000 هذوكم يدخلوا الإنعاش ويشدوا الواحد كل حالة تزيد ما عادش يلقاو وين يحطوه واضح دونك احنا إذا كان نخلطوا إذا كان العدوى تمشي بشوية بشوية بفضل الحجر الصحي وبفضل الوعي متاع المواطنين مش يمرضوا الناس خاطر هذا فيروس ما تنجم تشوفه أما يمرضوا في حيز من الزمن يمكنك باش دخل عباد للإنعاش يبراو يخرجوا وياخذوا بلاصتهم مع عباد أخرين فهمتك الأهمية متاع العزل الصحي والحجر الصحي اللي ينقص من العدوى يخلي الإمكانية للأطباء باش تعمل إذا كان الناس كل تمرض في الوقت حتى في أمريكا ما يلقاوهمش بلايص وسكي الكات في أمريكا ما يلقاهمش بلايص باش يحطوهم في السبيطارات وفي الإنعاش واضح دكتور سامحني باش نشدك شوي حتى خمس دقائق بربي راهو فما جست معلومة مهمة العدوى هذه الأفقية بربي مدى خطورتها خاصة أنه شكري حمودة يوم أمس مديرا للرعاية الصحية الأساسية أكد أنه راهو آخر الشهر باش نسجلوا الذروة في الإصابات احنا توا في حرب ضد الفيروس هذه في الحرب هذه فما كل واحد لهي بجبهة من الجبهات فما اللي لاهي بالجبهه نتاع الابيديميولوجي سما يتبع في الحالات ويتبع في لي بروسبكسيون، فما اللي لاهي بالمداوات الجبهه نتاع مداوات المرضى، فما اللي لاهي كل واحد في الجبهه نتاعو. بالطبيعه وقت اللي تكثر حاله العدوى الافقيه هذه في الواحد الجبهات الكل ترخ. على ذاك فما واحد برك ينجم يوقف الفيروس هذا هو الوعي نتاع المواطن. واضح، شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. سمحنا خاطر شكرا لك، بارك الله فيك، يعطيك الصحة، شكرا على قبول الدعوة. إذا كما تشوفوا معنا دكتور نحكوا معه في المباشر وتليفوني سوني ومعناتها الناس مغادي ومع هذا الكل وقام بواجبها معنا إعلاميا، يعطيه الصحة. منير دغفوس دونك الدكتور والأستاذ رئيس قسم الإسعاف الطبي بمركز الإسعاف الطبي الاستعجالي، واللي صفهم مسؤولين جهويين في كبيري نطلبوهم بالأربع مرات والخمسة مرات ما يهزوش علينا معناه وما يكلفوش أنفسهم حتى باش يعتذروا ولا باش يبعث ميساج يقول راني إلهي ولا كذا. هذا دكتور معناه دكتور وأستاذ قسم الإسعاف الطبي في تونس، تشوفوا معناه إنسان كيف يكون مسؤول ويحب يوصل الرسالة للمواطن ويحب يتعاون مع المواطن ويحب يتعاون مع وسائل الإعلام. على 75 493 859، بعد شوي باش نعمل حوصلة لكل المعطيات اللي تجينا من عند منطقة الحرس الوطني ومنطقة الشرطة في الأرقام اللي طبعا حكيت عليها وزارة الداخلية الفترة الفاتت، أكيد فما تحيينات فيما يخص الأرقام هذه، دونك متابعة لالتزام زاد المواطن للحجر الصحي الشامل وحذر التجول. بيكون حاضر معنا عبر الهاتف محمد بالقيد الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الوطني، في الانتظار أنه يتم تكليف مالتها وإلا رئيس منطقة الحرس الوطني بقبلي بيكون حاضر معنا هو إذا كان ما نجمش باش يكون يتم تكليف المكلف بالإعلام. على 75 493 859، أهلا وسهلا بكم. 10:45 بعد شوي كانوا معكم بقية فقرات الماتينال لليوم. طبيب جرى قلوب الناس داويها يا مجرى سهرت الليل داريها يمشي من قلبي زي الغريب زي الغريب بقاله زمان يا ناسي حبي نسيت ازاي حب اللي كان فين الوعود فين العهود فين العهود فين المحبة والحنان والحنان شافوني قالوا متاني من كتر الفرح مستمعينا الفاضل رجعنا معكم جديد في توقيت 10:55 دقيقة نكمل معكم حتى 11:30 دقيقة في برنامج لمتنا لليوم. طبعا نحاول نعولوا على تفهم المواطن اللي يتصل بينا ويلقى تليفونه كيبي ولا ساعات من هزوش راه ما تصوروش الا الضغط علينا كما الضغط على بقية الاخيين اللي يخدموا المليون ونص اللي نقول اني معناها اللي قاعدين يخدموا في الفترة هذية راه الناس كلها معناتها مجندين لخدمتكم وهاو يحضروا معنا زادة الامن الوطني والنقابة الوطنية لقوات الامن الوطني بقبلي محمد بلقيد يحضر معنا على المباشر الناطق الرسمي باسم النقابة. سي محمد اهلا وسهلا بك. الو مرحبا بك خويا. مرحبا مرحبا بك سي محمد بلقيد الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الامن الوطني. اليوم طبعا نحبوا ناخذوا شوية ارقام عند سيادتكم فيما يخص التزام المواطن الساعة بالحجر الصحي والحظر التجول. المخالفات وانواعها العدد متاعها هل انه فما التزام ولا لا؟ هات نبدو ساعة معك فيما يخص الارقام. خويا نرحبوا بيك ونرحبوا كافة المستمعين من جهتك بلي. بالنسبة للمحاضر اللي تم تسجيلها حاليا تم رصد من عديد المخالفات بتاع التجاوز التوقيت بتاع حظر الجولان. بدينا شرعنا في تنسيق مع النيابه العموميه وتسجيل التحاليل، وصلنا التسجيل قرابه ال 25 محضر معناها في بالنسبه لايقافات ما فيهاش ايقافات، باعتبار ان ديما الايقافات ترجع بالنظر للنيابه العموميه. كذلك ثم لقيان في شرطه المرور بعض الدوريات المتنقله كيف كيف تم ضبط عديد السيارات اللي دور بدون موجب معناها بالجهه. هذيك كما هذيك التعليمات اللي وردت علينا يتم حجز البطاقات الرماديه ورخصه السياق وتتسجل فيها مخالفات، باعتبار ان التكييف القانوني للمخالفات هذه هي مخالفات معناها بالنسبه للسلم تاع الجرائم. حاجه ثم حبيت نشير لها خويا احمد، نحب نشير ان ثم بصراحه احنا ثم لمسنا تجاوب كبير من الاخوان في جهه قبلي في مخصص الالتزام بالحظر الجولان. حتى المخالفات معناها ما تعتبرش معناها كبيره ياسر بعض المخالفات، وثم زاد كيف بعض المواطنين اللي يتم معناها ايقافهم متثبت منهم اللي يتبين انا كما قلت معناها غادر المحل في وقت وجيز باش يوصل الفرماسي ولا لقضاء حاجه مؤكده. هذا مهم جدا على الاقل فما تجاوب نوعا ما من المواطن. واضح. وكما سبق اني ذكرت لك انا بالنسبه للتعليمات الاداريه معناها يتم السماح للحالات اللي تم التحري بشانها، وان حالات مؤكده وان معناها صاحب المنزل ولا حاجه غادر الا لظروف اكيده خلاته باش يخترق حظر الجولان ولا حاجه من نوع هذا. فماش بطاقات، فما الحديث يوم امس واليك باللي اكد انه فما بطاقه ايداع في السجن. بالنسبه لي نحن على مستوى الشرطه الى حد التاريخ ما فماش بطاقات ايداع في السجن في بخصوص معناها مخالفه قانون حظر الجولان. واضح. اذا كان ثم نقطه اخرى تحب تضيفها سي محمد بلقيد في تعاملكم زاد مع المواطن؟ اللي نحب نضيفه كما سبق وانا نكرر المداخله اللي فاتت، نحب نزيد نجدد معناها الدعوه لكافه الاخوان باش يلتزموا بحظر الجولان على خاطر الالتزام هذا يخلينا نجاروا النسق الزمني بتاع التطور بتاع الفيروس هذايا اللي هو معناها كما سبق وانا ذكرت لك انه هو يعتبر معناها كما الجرائم الارهابيه اللي قاموا فيها معناها طيله معناها منذ دلع الثوره قاموا فيها عديد المناطق المجاوره. ونحب زاد هني نطلب التظافر معناها من المواطنين باش يعاونونا فيما يخص تطبيق القانون والالتزام، خاطر هذا فيه سلام لارواحهم وسلام لقاربهم وعائلاتهم الكل. بطبيعه حاجه اخرى بربي نحب نوجه تحيه للزملاء كافه الاسلاك الامنيه بالجهه. وللاسف نحب نشير لك بالرغم من النقص اللي تعنيه المنطقه تاع قبلي فيما نقص التعداد، معناها التساهل او معناها عدم الالتزام بالحجر الصحي اللي سبق ونشرت لوزاره الصحه خلى ادى الى تسجيل حاله في معناها الحالات اللي تكررها في القلعه، واللي ان شاء الله نطلبوا من ربي الخيان في القلعه باش يتكلل بالشفاء تاعهم والمده تاع الحجر الصحي هذايا. عندنا زملاء نوجه لهم تحيه على راسهم سي عامر عجب اللي هو ما يعتبر من اداره النشيطه تو حاليا في الحجر الصحي في مدينه القلعه. ان شاء الله ربي معاه ان شاء الله. فوالا وسي شكري بن عبد الله كيف اللي كانوا معنا هنا ويعاونوا فينا تو حاليا نتيجه من التسيب وتساهل الامور. هم تو كان من ضمن الاولاد بتاع جهه القلعه وحاليا ياخذوا الحجر الصحي. اطمنا على حالتهم الساعه. احنا ديما على اتصال بهم وهم حالتهم الصحيه تو لاباس وان شاء الله يكملوا مده تاع الحجر الصحي بتاعهم في صحه جيده ويرجعوا يزيدوا يعضونا باش يخدموا معنا ويزيدوا يامنوا ممتلكات الناس وارواحهم ان شاء الله. فقط حبيت بلي توصيه صغيره من عند خوك احمد العامري ومن عند المواطنين، توصيني بعض الملاحظات ساعات على التعامل نوعا ما. نعرف الفتره هذه ناس كل نفسيتها تعبه، ساعات يصير انفلات في الاعصاب. معناها نحاول بالله سي محمد بلقيد مع خيانا في الامن الوطني انه معناتها في طريقه تعاملهم رانا كنا اصدقاء وذر عم وخيان في ولايه قبلي، معناها الا للضروره القصوى معناها باش يصير معناتها. هو صحيح الحمد لله راه ما صارش في ولايه قبلي على فكره، راهو صار في ولايه اخرى، اما في ولايه قبلي ما صارش اعتداءات بالعنف ولا حاجه. اما مع هذا الكل ديما في الاستباق، نعرف رجالنا الامن راهو قايمين بدورهم، لكن مع هذا الكل كما يقولوا فيها ليطمئن قلبي سي محمد. النقطة هذه نحب نطمنك أن التوصيات من القيادة يعني بالكافة الزملاء مختلف الأسلاك بتاعهم أن التعامل مع الأخوان المواطنين يكون في كامل الحرفية، وبكامل ضبط النفس على خاطر احنا عندنا نفس العدو عن القوم فيه. انا هذا مش احنا فما بالك حتى ايامات البداية الثورة وقت اللي الوحدات الأمنية تتعرض للحرق وتتعرض للرشق بالحجارة ومرد يناش الفعل وديما نحاولوا ديما معنا نسوق بالمواطنين شوية وديما نحاولوا ديما نتعامل معهم كل حرفية إن شاء الله. وحتى ما في الإخافات ما سرش قبل احنا عناك وقت اللي كانوا معناها كنا نتعرضوا للرشق بالحجارة معناها والمقرات معروفة ما رد يناش الفعل فما بالك تو وقت اللي نبدو نعيشه ومحنا الناس كون كيف كيف. بالعكس انا ناكد لك ان التعامل مش يكون في كامل السلوك الحضاري ان شاء الله وفي كامل احترام القانون ان شاء الله. واحنا اكثر من هيك طلبنا من المواطنين حتى اللي عنده حاجه اكيد انت بشكل قضيه ولا كذا ينجم يطلبنا احنا باعتبار ان منتشر الدوريات في كل مرجع على دار شرطه وعرس واحنا مستعدين باش اي خدمه يطلبوها احنا مستعدين لمديارهم. مش كبير عليكم يعطيكم الصحه انتم حتى مشكله وعند عندنا بالعكس احنا كي جينا مش تعب بين الظفرين اللي يسموه تعب مش تعب بين الظفرين ولكن نجم نتنقل لمديارهم كي جينا في تعب بتاع التنقل بتاع حاجه لوجستيك كاك سواء اعوان ولا وسائل خير ما يمرض بشر وزيد يعدي معناها الجيران بتاعه وتزيد الفتره تطول اكثر واللي هي الفتره تتحسب على الجهه وتتحسب على الاقتصاد الوطني بصفه عامه. مش كبير عليكم شكرا لكم. ربي ثم نقطه اخرى نحب نشير لها يعني في نخص النقطه دي حتى بكري كنت في التواصل مع السيد الرسمون قبل ربي زاد طلب مني باش نبلغها لكم. احنا نعرفوا الخصوصيه بتاع الجهه انا موسم تاع الفلاحي موسم تاع الذكار نعرفوا احنا راه عاد تلقى بشر على الموبيلات للدراجه الناريه في في مسلك فلاحي ماشي وعنده شرط الذكار باش يمشي ذكر احنا نعرفوا وضعيتها شنو نطلبوا منها باش ديما يلتزم بك الوسائل تاع الحمايه وقت التنظيف وكذا من غير ما يدخل في الطريق العام من غير ما يعمل تجمر ومن غير ما يعمل كذا وان شاء الله تكون العقبه خير وهذا مش نقول لك ان شاء الله. شكرا لكم يعطيكم الصحة على التعاون زاد مع وسائل الإعلام. نشكروك برشا سي محمد بلقيد ديما على ذمتنا ديما في الخدمة شكرا لكم ويعطيكم الصحة ان شاء الله ربي يعينكم سيدي انتم ورجال الأمن الكل بكل أسلاكها وكيف كيف زاد رجال الجيش معناتها نحكي على دونك هم عندهم في المؤسسة العسكرية رجال الجيش يعني رتبة نحكي اليوم على المؤسسة العسكرية ان شاء الله ربي يعينهم زاد وكيف كيف زاد العسكريين الآخرين وجنودنا الآخرين اللي نشكرهم هم في الصف الأول حاليا مع الحرب هذه فيروس كورونا اللي هما الإطار الطبي وشبه الطبي. بيشكون حاضر معنا في اللحظات هذه زاد نقيب علي الشواشي اللي هو الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس الوطني بقبلي باش يعطينا عديدة التوضيحات والإضافات فيما يخص الأرقام بالنسبة للإيقافات الفترة هذه في الدوريات المشتركة بين الأمن الوطني والحرس الوطني. دونك محمد بلقيد هو مكلف من منطقة الشرطة وسي علي الشواشي اللي هو السيد النقيب الناطق الرسمي باسم اقليم الحرس الوطني يحضر معنا سعلي الشواشي. سعلي اهلا وسهلا بك. مرحبا بك يا احمد ومرحبا بكافه مستمعي اذاعه الزاويه. شكرا لك نحب نشكركم الساعه الكل على معناتها تعاملكم مع الاعلام زاد مهم جدا انكم تتعاملوا معنا بالطريقه الاحترافيه هذه وصدقوني معناها سعلي طلبتها امبارح مؤخر في الليل معناها وتجاوب معايا بطريقه متاع معناتها ناس قاعده تحب تتعاون مع الاطراف الكل. نشكرك سعلي انت وسي علي حمدي شكرا لكم الزوز. هذا واجبنا سي احمد واحنا موجودين وعلى ذمتكم في كل وقت ونعطوكم كل المعلومات الصحيحه والدقيقه والحسب الاحصائيات اللي عندنا. واضح به الدقه مهمه جدا وهك علاش موجودين معنا. حبينا نحكي معاك فيما يخص حصيله الامنيه وحصيله الحملات الامنيه المشتركه ما بين الحرس الوطني والامن. هو كان حاضر معنا سي محمد بلقيد منذ لحظات اعطاني بعض الارقام لكن انتم الحرس الوطني مهم جدا فيما يخص تنفيذ قانون حظر التجول وحظر الصحي الشامل. هي تعطينا شوي ارقام سي علي. مشكور سي احمد واحنا موجودين لهنا على ذمه متساكني ولايه قبلي الكل حسب ما من وقت بدا الحظر الصحي العام وحظر التجول احنا سجلنا دوريات نهاريه وليليه هذه معناها نهاريه وليليه من بدايه الحظر التجول 320 دوريه عندنا بما فيهم ثلاثه نقاط غلق اللي هم ام علي وسعيدان ومطروح. سجلنا زاد ايقاف حفلات زواج 19 كلهم امتثلوا معنا موزعين على كافه ولايه قبلي. سجلنا سحب 62 رخصه سياقه و 62 بطاقه رماديه. سجلنا محاضر عدليه فيهم خمسه احتفاظ وواحد حال فرح خمسه ذكور وواحد اناث. تم تنفيذ 3 قرارات إقامة جبرية لأشخاص لم يمتثلوا قرارات الحجر الصحي، وواحدة في ولاية قبلي، وواحدة غادرت باتجاه تونس تم إصدار برخية تفتيش في شأنها. النقطة هذه بربي كنت نحكي مع سي علي منذ لحظات في الكواليس عليها. شوف سي علي الشواشي سيد النقيب، اليوم المواطنين متخوفين، ما تصورش كيفاش. راهو ارجع حتى الباج فيسبوك تتشوف، ما انا علاش نسال فيك في السؤال هذايا فيما يخص المراه هذه، هي معناها نورمالمون مطالبه بالحجر الصحي، لكن خرجت هي اليوم في محل تفتيش ما ناش عارفينها وين. المواطنين يقولوا لكم وين موجوده بالضبط نعرف، الا راهو بقرار من وزير الداخليه باش يعطيكم يعني القرار فيما يخص التفتيش الساعه الاولى، ومن بعد وزاره الداخليه هذيك عندها الحريه انه تهبط الصوره نتاعها والاسم نتاعها باش حتى المواطن اذا كان يشوفها في الشارع يعلم عليها. دونك اعطينا التفاصيل فيها، خاطر راهم متخوفين ياسر المواطنين من النقطه هذه. سي احمد نشكر كافه المواطنين اللي امتثلوا الحجر الصحي الذاتي الوقائي اللي امتثلوا. ثم بعض الاطراف اللي لم يمتثلوا، هذوما 4 اطراف تم اصدار فيهم قرارات اقامه جبريه من سيد وزير الداخليه. مشينا خرجنا النفذ وحدات الحرس الوطني وحدات الدار الجهوي للصحة، مشينا نفذوا عليهم. اتضح انه امرأة اصيلة ولاية قبلي غادرت باتجاه تونس العاصمة، تم اصدار برقية تفتيش فيها، والتفاصيل هذيك تبقى في الصيانة متاع وزارة الداخلية، الصورة متاعها والهوية الكاملة متاعها ومقر والمكان المقصود اللي مشات له. واضح واضح، هذه نقطة مهمة جدا، يعطيك الصحة على التوضيح. على الأقل هي معناتها مش موجودة في قبلي، موجودة حاليا في تونس، إن شاء الله ربي يلطف، إن شاء الله حتى أهالينا في تونس إن شاء الله زادة ربي يلطف بها. أحمد باش نعطيك إضافة، احنا ديما باتصال مع جميع الوحدات اللي عندنا البرة ومع العمد ومع الناس الكل، على الناس اللي جاية من برة كسوة من المناطق الموبوءة اللي في تونس لهنا اللي تم الحجر الصحي الكامل عليها، ونتبعوا في الهويات نتاعهم ورقم تليفونات نتاعهم بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة وإصدار قرارات حجر صحي وقائي ذاتي فيهم، وديما نتبعوا فيهم ونتصلوا بالأماكن نتاعهم ونراقبوا فيهم في محلاتهم. واضح سي علي الشواشي، إذا كان فما إضافات تفضل، ماذا بينا ديما الأرقام. أي سي أحمد، احنا نحبوا نطمنوا أهالي ولاية قبلي إن احنا كوحدات حرس وطني موجودين 24 ساعة على ذمتهم، نتنقلوا في جميع الأماكن ونحموا باش نحموهم هما، وندعوهم باش يلتزموا بالحجر الصحي العام وقاية وتوقية من تفشي هذا الفيروس هذه الجائحة. إن شاء الله تعدى على تونس بخير، وإن شاء الله تعدى على أهالي قبلي بخير إن شاء الله. إن شاء الله نفس الطلب كنت طلبت من زميلك محمد بالقيد منذ لحظات على الشرطة، باش نطلب منك زاد كمواطن وخيان معناها كنا في ولاية قبلي في الأزمة هذه، على نعرف تعاملكم راهو بصفة محترفة مع الخيان المواطنين، أما مع هذه الكل نعاود نذكره ديما نحاول مع بعضنا الخيان الكل سواء كان حرس الوطني وإلى الأمن وإلى الجيش نتعامل مع المواطن. ما اكترف مازال شوي نوعا ما ناقص شوية وعي مش عند الكل، لكن نحاول نتعامل معهم بطريقة على الأقل خلينا ننبههم بعد نمشوا للقوة. ما نسي احنا سي احمد كوحدات الحرس الوطني وكجميع وحدات الوزارة الداخلية ديما نمشوا في الجانب الارشادي قبل الجانب الجذري. اول تعاملنا ديما جانب ارشادي، نرشدوا العباد وننصحوهم وبشدة ديارهم والتزام بالحجر الصحي العام، واللي ما يمتثلش بعدين تبقى عليه القانون. فيما يخص الفلاحين اخذتوش قرار فيهم؟ ما تعرف توا العمدة معناها هو عنده الورقة هذيك اللي متاع الترخيص، كيفاش باش تتعاملوا معهم؟ اي الفلاحين الفلاحين يتصلوا بالعمد ويتصلوا بالمعتمدين ويتصلوا بالإدارة الجهوية للفلاحة، والا اتحاد الفلاحين وياخذوا رخص بالتنقل والاتصال بالاراضي نتاعهم، واحنا نطبعوا لهم وما سمى حتى اشكاليه. واضح، شكرا. وحتى اللي ذهبت الولايه للولايه واللي عنده حاله ارجون، احنا ما نتعاملوش معاه بالجانب القانوني ونرشدوه ونخلوه يواصل على روحه ويقضي قضيته. مرحبا بالناس، نعرف ربي يبارك في تونس وربي يحمي تونس وبلي ان شاء الله. نعرف هذا مش كبير على الحرس الوطني. شكرا لك، يعطيكم الصحه. تبلغ لي سلامي لسي علي حمدي اللي هو رئيس المنطقه بالنيابه. شكرا لكم ويعطيكم الصحه على تدخلكم اليوم. نعرف لي الضغط كبير على الامنيين، حرس وطني وشرطه، مع هذا الكل هاو موجودين معنا باش نوضحوا عديد النقاط. معناتها ساعات المواطن ستكوني خلينا في احراج، فما نقطه بالله نحب نوضحها فيما يخص مع حالة الوفاة اللي هو أخ متاع يعني شقيق زميلتنا ماجد عمارة. ساعة نتوجه لها بكل تعزينا الحارة، إن شاء الله ربي يرحمه ويجعل مثواه الجنة. نقطة وحيدة نحب نوضحها، راه ما عندناش حتى غاية باش نخبو أي حاجة، ما عندناش حتى مصلحة باش نخبو أي نقطة، فقط راه من هنا فصاعدا النيابة العمومية تفرض وتطلب التشريح لكل حالة وفاة. كل حالة وفاة راهي باش تعدل للتشريح. تعرف الفترة ذي راهي فترة حساسة جدا، دونك ما نعرفوش معناها هل انه ينجم يكون لا قدر الله تنجم تكون معناتها الإصابة معناتها بالكورونا. دونك هاك علاش أي حالة وفاة تتعدل للتشريح، وهم أصلا أهل المتوفي إن شاء الله ربي يرحمه هم اللي طالبوا بالتشريح. دونك كالمزايدات نتاع المواطنين فما حاجات ما نجموش نعرفوها، ما نجموش نفتو فيها. في النقطة الثانية اللي نحب نوضحها اللي هي الحالة المفتش عنها، راهو ما عندناش حتى معطيات عليها. هاو دخل سي علي الشواشي اللي هو الناطق الرسمي باسم اقليم الحرس الوطني واعطاكم كل التوضيحات. اللي هي انتقلت من قبلي، هي اصيلة ولاية قبلي، انتقلت من قبلي الى العاصمة وتم الاذن يعني بفتح معنى التفتيش معناتها اخذ فيها قرار تفتيش من عند سيد وزير الداخلية. هذه كان بعدها معطيات اخرى اذا كان باش ينزلوا صورة متاحها في مواقع التواصل الاجتماعي باش المواطن اذا كان يتعرف عليها يعني بالصورة والا بالاسم. المعطيات هذه تبقى عند وزارة الداخلية، ما نجموش نعطوا حتى معلومة كاعلام، رانا ما نجموش نعطوا معلومة في الموضوع هذا، ما نجموش نعطوا معلومة زادة حتى اسماء نتاع اللي موجودين في الحجر الصحي ولا الحجر الذاتي حفاظا للمعطيات الشخصية. دونك ما تلزوناش في حاجات ماهيش في مقدورنا، اللي مقدورنا قاعدين نعملوا فيه ونحاولوا نوصلوا كل ما نجمنا نوصله من معطيات للمواطن في ولاية قبلي. إن شاء الله راضيين على خدمتنا، هذا الأهم والمهم. وزادة أنتم نحبوا ترضونا بشدانكم للدار، إن شاء الله ربيعينكم، إن شاء الله ربي يكون معكم. بعد الفاصل نرجع معكم ونكمل بقية تفاصيل الماتنا لليوم عن 75 493 859. لو خيانا اللي كانوا تصلوا بينا ويحبوا يدخلوا معنا طبعا بعد شوي نتصلوا بيهم وياخذوا حقهم في التعبير. بعد الفاصل راجعين معكم. Yeah. صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي. رجعنا معكم من جديد مستمعينا الافاضل في توقيت 11:24 من بعد شوي باش يلتحقوا بينا الزملاء كل من الاستاذ عمر حمادي وفهمي البليداوي في مواصله لمتابعه الوضع الصحي في الجهه. وطبعا الهدف اللي خذيناه على عاتقنا هو توعيه المواطن في الفتره هذه بما يخص الوضع الصحي والقرارات المجلس الامن القومي فيما يخص كما ذكرت منذ لحظات الحظر الجولان ولا التجول ولا الحظر الصحي الشامل. فقط نحب نجاوب على بعض المواطنين اللي قاعدين يسالوا فينا. علي منصور اللي يسال على تنقل الفلاحين للمناطق نتاعهم، فما منشور هبط من وزارة الداخلية بالشراكة مع وزارة الفلاحة ينص على انه تمشي للمنطقة اللي تسكن فيها العمدة تاخذ ورقة ترخيص باش تنقل به داخل المنطقة الفلاحية والا حتى خارج، يعني سواء كان في القرية متاعك ولا خارج ما بين القرى. دونك هذه نقطة. ننو عبد العزيز تقول عاجل جدا خوي احمد بلين، حب نسأله الادارة الجهوية للصحة بخصوص مرضى سرطان عفانا وعفاكم الله، فما دواء يحتاجوه اكيد في حصص التداوي، دواء يجيبوه من الكنام صفاقس وبعد يلزمهم يتنقلوا لسبيطار جابس، فماش امكانية في تجميع طلباتهم وتوفيرها من طرف الادارة الجهوية للصحة، راهم يعلم ربي بحالتهم. ان شاء الله نحاولوا، هنا وصلنا للصوت متاعك ونحاول نتبع الموضوع هذايا. محمد نصر يقول كامل الاحترام مش ضبط النفس، يحكي على طبعا المدخنين بكري من عند النقيبة علي الشواشي نتقل الرسمي باسم اقليم الحرس الوطني والا نتقل الرسمي باسم نقابة قوة الامن في ولاية قبلي. هل نحاولوا على الاقل مع الاطراف الكل نتواصل معهم بنفس الشكل. دونك على 75 493 859 معنا الاتصال الاول مع المواطنين على المباشر. الو مش معانا به، مش معانا تليفون. نمشي نكمل نقرأ بقية التعليقات فيما يخص الأخيان المواطنين اللي وصلونا الأصوات متاعهم في تشكيتهم غياب المواد الأساسية في عدد من المناطق، وطبعا عديد النقاط اللي يتسألوا عليها. هو النقطة الأهم، المرأة اللي تم فيها يعني بطاقة تفتيش، دونك المرأة هذه راي حاليا ماهيش موجودة في ولاية قبلي، خرجت خارج ولاية قبلي حسب المعطيات الأمنية، وترجع تسمعوا التصريح مع السيد النقيب علي الشواشي نتقل الرسمي باسم إقليم الحرس الوطني. هي أصيلة ولاية قبلي، خرجت هي مطالبة بالحجر الصحي لكن خرجت، هي حاليا في حالة تفتيش، مازالوا ما فماش حتى معطيات على المرأة هذه، معناش حتى معطيات، وحتى كان عندنا معطيات نحكي على الاسم ما نجموش نعطوه يعني إلا بقرار من وزارة الداخلية. وزارة الداخلية عندها موقع رسمي، إذا كان هي تشوف أنه باش تهبط الصورة متاحة والمعطيات الشخصية متاحة للمواطن باش يعلم إذا كان شافها، دونك هذه الحق لوزارة الداخلية ماهوش للإعلام. عبد الحميد معانا على المباشر. عبد الحميد أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا أخوي لباس. نهارك أسعد الأيام أخوي. منين نتكلم فينا عبد الحميد؟ بالله احنا اذا كلمك على وضعية احنا هنا في منطقة الشوشة. اي سوق لحد به. في سوق لحد. الشوشة نقة. الشوشة بالذات احنا نتكلم على عمادة كاملة، لكن الشوشة بالذات احنا عندنا 3 أو 4 حواني. ما هوش متوفر فيها لا سميد لا فرينة لا زيت. بالله والحق واحنا ماذا بينا نشدوا اولادنا وشدوا صغارنا باش نشدوا ديارهم ونحتاطوا من هالمرض ضايا الوباء هذا. عشان هو محل من الاعراب الباب وقت اللي يبدو ذريس اجواع اندرا يقعد يتفرج عليهم وهو ما ينجمش يخرج اندرا وحنا التمويل مش داخلنا حتى كعبة ونقل حابس مع الناس حتى باش نوصل لقبلي تخرج كام ترخيص تويكة مع اخويا حلونا المشكلة ذي تعمل زي الصلاقة المعنية بالامر هذاي يحلونا المشكلة ذي يجيبونا على الاقل يوفرونا المونه يا سيدي اذا كانوا يوفرونا عندنا متطوعين احنا 4 أو 5 شباب من المجتمع المدني قادرين باش يجوا يفرقوها على الاهالي كيلو كيلو ولا زوز كيلو كيلو زوز كيلو على الاقل بالنظام ما تحطش عند الحواني تتحط بالمراكنه ولد عمي هذاي وهذاك كيلو الفرينه وصل في الشوشه هذه 850 فرنك الكيلو الصبه اللي هو ب 600 فرنك مدعم من الدوله تشترقها ب 600 ب 850 فرنك هذا في سوق لحد في منطقة الشوشة في الشوشة علاش ما اتصلتوش بإدارة التجارة؟ بالله الذي لا إله الله أمس من من من الصباح حتى للعشية لحب يرد علينا واحد يا أخوي. هاي. ايوه سي سفيان زيد يسمع فينا سيد المدير الجوي للتجارة، عايشكم هزوا التليفون سي سفيان خاطر هاك نشوفوا المواطنين يتصلوا بينا وانتم كنتوا وعدتونا باش يتصلوا بيكم وتبعوا الموضوع هذا. يا سي سفيان حاول تهز على الخيان. شكرا لك سي عبد الحميد، نحاول نوصلوا اصواتكم. سي عبد الحميد مشكور شكرا يعطيك الصحه. دونك هذه رساله الى سيد ولي الجهه وسيد سفيان اللزيد اللي هو المدير الجهوي للتجاره. يوم امس سيد الوالي قال انه الاحتكار هذايا والترفيع في الاسعار راه يعد مخالفه، وزير التجاره ورئيس الحكومه ما اعتبرهاش مخالفه، اعتبرها جريمه. دونك اللي هني راهو مهم جدا على اصحاب المحلات وتردوا بالكم، وهنا نعود نوصوكم من هنا من المنبر هذايا، رانا خايفين عليكم، حاولوا بالله تعملوا زي المواطن تعب. وهاكم تشوفوا معنا السيد قال لكم شيني انسان معناتها الولي ولا الاب اذا كان ولاده جوع كيفاش معناها باش يكمل يربي صغاره معناها. دونك هنا راهو خيال بربي ما تلزوناش باش نوصلوا نحكوا بمنطق معناتها خلينا نوعا ما نحكوا بالاخوه هذه اللي ما بيناتنا، وان شاء الله ربي يستر له خيال الكل. ما تغشوناش خاطر والله ساعات يوصل الانسان للستريس ما بين المواطن والسلطه يوصل للستريس. اسماعيل معنا على المباشر. اسماعيل خويا اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك خويا. مرحبا بيك سيدي. اسماعيل منين تكلم فينا؟ مسعيد نتكلم فيك. مسعيد شنو احوال اهالينا في المسعيد؟ شنو مستحقين يا اسماعيل؟ تفضل. والله بربي تو انا نحكوا على برشا حوايج مثلا زي المواد الغذائيه وكل شيء والحليب ومشتقاته. اي. بربي ثم حاجه اللي هي انا ما حكيناش فيها وما تدخل فيها التحدي يعني. اللي هي. ثم نقول لكم نقول هنا ثم الدواء. ثم ناس يقص على الدواء وتقول لي ما ثمش الدواء على الصيدليات الكل يقول لك راه مقطوع. والله صحيح الكلام اللي تحكي فيه كله صحيح، صدقني تو هاني قاعد نقرا في كومنتير الاخيان اللي مرضى مثلا عفانا وعفاكم الله بالسرطان عندهم دواء ياخذوا فيه كم يتنقلوا صفاقس وقابس كيفاش حتى هم تعبين ياسر في الموضوع هذا. هاي تقول عاجل خويا احمد بلاي نحب نسلوا لدار الجاوية للصحة بخصوص مرضى سرطان، فما دواء يحتاجوه اكيد في حصص التداوي، دواء يجيبوه من كنام صفاقس ويلزمهم يتنقلوا لسبيطار قابس. نفس الاشكال المرض ذا شنو عندكم انتم غادي المرضى معناتها مزمن امراض مزمنة مرضى ثم بصراحه ثم فيتامينات وكل شيء. توني زي ما زي عندي مركز ما نستعمل فيه كل شيء غبله وكل شيء. والله ندورك على صدرياتي كل ما انا مشكله اني هم تجي 20 واحد معايا ودورنا جمنا ودوز ونمشي تقبل لي نمشي كل يوم وليت. ما انا نحوم يقول لي نمشي يقول لي انا مقطوع. تمام ترى المشكله مشيت الجابس بعثت شكون قال لي لا لازم تجيب لي الوصفه الطبيه وكل شيء. شنو هو الدواء بالضبط؟ والله عندك الورقة متاع الدواء خلينا نحاولوا على الأقل إذا كان واحد عنده شكون يجيب لنا الدواء هذايا. خذ راحتك سيدي. به ميسالش خذ ميسالش خذ راحتك تو نوصلوا لاسم الدواء هذايا. أي إنسان الفاعل خير يستسمعوا فينا عندكم ورقة وستيلو بالله اللي قادر يشد ورقة وستيلو يقيد دواء اللي نستحقوه. أي أعطينا الدواء. دواء. أي. لحظة برشا تاع شنو هو بالضبط هو؟ به نستنوك سينو نمشي ونكلمو به نكلموه هما في الكواليس كلموا بالله برهان كلمه في الكواليس من بعد خذ منا الدواء. شكرا لكم يعطيكم الصحه. فيتيكول الدواء كيفاش؟ فيتيكول قلت لك. ايوا به الدواء هذا مقطوع ماهوش موجود. مقطوع مش موجود اصلا في قبلي. عاود ذكرنا به. فيتيكول. فوالا فيتيكو بالفي ها فيتامين تستعمل فيه المراقب لو الصغير وكل شيء. بالله ذكرنا بالاسم. فيتيكو. لا اسمك انت. اسماعيل الصغير. اسماعيل الصغير في المساعيد حاجته بالفيتيكو هذايا اللي عنده بالله يتصل بينا تنعطوه للرقم متاع اسماعيل ويوصل يوصلها دواء المساعيد. شكرا لك خويا اسماعيل يعطيك الصحة. بقى معنا في الاستماع عشان نحاولوا من هنا مع بقية الزملاء باش نوصلوا لكم كل ما يخص اهالينا في ولاية قبلي. برهان هكا نكون وصلنا للختام متاع التليفونات. ناخذوا التليفون الثالث وناخذوا زاد التعليقات نتاع المواطنين. تو خويا عمر حمادي استاذنا الله ربي يبارك فيك ان شاء الله استاذنا، خذ بعد معاك التليفونات خاطر برشا مواطنين يحبوا يدخلوا، حتى فهمي البلداوي ان شاء الله ياخذ معاكم التليفونات. مع منجيه معنا على المباشر. منجيه اهلا وسهلا بك، منين تكلمي فينا منجيه؟ اهلا احوالك الحمد لله. منين تكلمي فينا منجيه؟ من قبل نتكلم من قبل. منجية تسمعنا بخصوص المرأة هذه. باهي لحظة بركة منجية تسمعنا من التليفون، تنقصي بحذاك الراديو. باهي. اي خذي راحتك، تنقصي بحذاك الراديو لا تسكريه، تسمعنا كم من التليفون. باهي المرأة يعيشك منجية. المرأة اللي هي اللي ما كنت جاي من فرنسا هي. لحظة بركة يا منجية عاد عايش اختي. منجية ما تذكريش الاسم يا منجية. وما تذكرش المنطقة. لا ما تذكرش الاسم. لا لا هي جاي من فرنسا من خارج معنا جاي. يقولوا مع الناس معطيات. يقولوا يعملوا في معناتها يعملوها ريشرشي، يقولوا لها رانا عملناك ريشرشي معناتها، وإذا كان معناتها باش هي تقدم روحها ريشرشي ما تنجمش تتعدى مرة أخرى لفرنسا مثلا إذا كان هي عاملة بالخارج ولا اي وشكون يعمل هذا يا اختي منجيه؟ ما نعملوش احنا رؤساء الاعلام، هذا وزاره الداخليه. هذه وزاره الداخليه تعمل يلزم تعمل وزاره الداخليه هي هي معناتها. اي نقولوا احنا عندنا مثل يقول كفار ينزل صخاب معناتها. فهمت المراه هذه معناتها تبدا تدور على كيفها معناتها، سواء كان في تبلي سواء كان في تونس راه كيف معناتها. طبعا اهالينا زاد في تونس نخافوا عليها. شوف اخت منجيه شوف نعطيك بمعناتها نعطيك المعلومه من مصادرها. منذ لحظات وصل قرار الى سيد رئيس المنطقة وحطوها في التفتيش المرأة هذية، قرار رسمي من عند سيد وزير الداخلية المنشور موجود عند سيد رئيس المنطقة، قاعدين يتبعوا فيها. بالنسبة للصورة والمعطيات الشخصية باش يهبطوها في وسائل الاعلام والا في مواقع التواصل الاجتماعي الا بقرار من رئيس من وزير الداخلية والموقع الرسمي متاع وزارة الداخلية يهبطها، وبعد احنا ناخذوه ونوصلوه للناس. بالنسبة لنا راه ما عادش نجم ونعطوا اكثر من هيك. واضح اختي منجية؟ واضح. شكرا لك، ابقي معنا في الاستماع حتى لل 35 دقيقة باش تتابعي كل جديد في الموضوع هذايا. اوكي يعطيكم الصحة، وصلنا لل 11:36 دقيقة مع قدامنا نستقبل فهمي البلداوي، خلينا نستقبله هيك بشوي تفاؤل وبشوي امل مع بقية المواطنين. زادة نحب نقرا قصيدة ونحاول نقراها الكل خاطر فيها موجات إيجابية جدا، هي لشاعر محمد الخامس، خلينا نتفائلوا بها. شي يقول؟ يقول يا ميمتنا يا ميمتنا الحنانة انتي وصية اجدادنا وحني ما نخونوا الأمانة، نبدأ بحبيبتنا القلعة منقوش على صدر في كل ضلعة، والسمحة دوز فيها الجود والكرم الزوز، وحتى الباهية زعفران كل من يزورها يروح فرحان يروح فرحان، دوز الغربي وغليسي العذارة، سمايل لصول قمحي ومصرارة، وناسنا في نويل والفوار طبايع لصول حرار، وناس البلدات يا قايد مزهيرنا كل المعايد، وأهنا في جرسين السمحين السايسين الطيبين، وناس الخير بن محمد الخير الكل عندهم تلمد، وأهلنا في كل وامن انت في قلوبهم قبل ديارهم آمن، وإخواتنا في غليسة الجدارة العقولية والرزانة والشطارة، وزينة البلدان البرغوثية منها تجيك وين هي منها تجيك الطيبة في أعز هي، وجارتنا الحبيبة بشلي كل يوم في القدر تعلي، وناس قبلي وجنعورة يعرضك الحب في كل دورة، ناس النزلة العظيمة وناس وشرف وهمة وعزيمة، ناس تريقابس جنين نوار في غير محابس، وأهنا في سوق لحد وبرشا مناطق أخرين باش ما تغشوش عليا المنشية وجديدة وبشري، كل ذكرهم موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي. فهمي البلداوي اهلا وسهلا بيك، ان شاء الله ربي يعينك. مرحبا بيك احمد، شكرا لك وتحيه للناس كل تسمع فينا 100.9. شكرا لك فهمي. دونك تكمل انت مع الاخيين مع سي عمر حمادي استاذنا فيما يخص فقرتنا وبرنامجنا، بعد شوي يكون معكم الزملاء في بعينة نتجاوزوها. ثم احمد سعداوي، احمد سعداوي يحب يدخل به، ناخذوه من على المباشر في اخر ختامها مسك. احمد سعداوي، احمد سعداوي اهلا وسهلا بك. صباح النور صباح الورد، ان شاء الله ربي يعطينا ويعطيك وقت طيب وربي يستر البلاد كلها ان شاء الله. امين. هاك متفائل، احنا نحبوا نكملوا بيك انت البرنامج. اي باب نعرف ان هو طلب بكل في الاذاعه وهذا موجود عندكم. اي باب شوي موجات ايجابيه لان الواحد راه العمل على ربي ان شاء الله بيحاول يجيبك انا الدعاء ان شاء الله. والله نحاولوا صدقني نحاولوا باللي نجم ان شاء الله باذن الله. لا باس لا باس مادام اسمع ربي في الوجود العباد تمدد لها الرب وتدعي بحول الله ان شاء الله يكون كل خير ان شاء الله. يا احمد سعداوي يعطيك صحه اخويا، محلى كلامك يعطيك صحه. قول لي بربي حبيت تدخل بكل لطف معناها لو سمحتم بازما، لان احنا عملنا تو برنامج الناس جاوبت معنا في الحظر الصحي الشامل، معنا جاوبوا معنا بشكل كبير برشا. الان اليوم المواطن خرج لان المواد الغذائيه مش موجوده مش متوفره، معناها خاصه سميد فرينه زيت معناها سكر، هذا الحاجات طلب بكل لطف بكل لطف بكل لطف، كان زمان امكانيه على المباشر ربي يدخل كمين على الاقل حل المشكله هذه، خلينا نجاوبوا مع قرارات الدولة. الله يبارك. هذا معناها حاجه الاولى. الحاجه الثانيه بربي عندنا حاجكم مشكول عنده مرض مزمن ومن قامت الضوء قاس عليه في داره. ايوه زيد هذا يتصل بالتاج ومحل ليش مشكلته الحسين بالبشير مقدم مقابل البوسطه نتاع باظ. واضح ان شاء الله الاسم مكتب بريد نتاع باظ مقابل البوسطه ديريكت. الله يبارك وصل للنداء انت. ودعوا اسمر طلب من اللي دعت نزاهو الناس كلها مد يدك من ربي ودعوا بحول الله راه الخير موجود ان شاء الله وربي في الوجود وربي ما يخيبناش ان شاء الله. الله يبارك يا سيدي وان شاء الله يا ربي دعواتك ان شاء الله ربي يبقى عليك من الستر ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي امين امين. شكرا لك سعداوي. كنت احمد السعداوي كان حاضر معنا، ان شاء الله ديما سعداء وان شاء الله ديما فرحانين ومتفائلين. هيك نكون وصلنا لختام برنامج الماتينا ل 11:40 دقيقة، نتقابل معكم غدوة في نفس التوقيت من 37 دقيقة حتى ل 11:30. تحية أحمد العامري في الميكرو في لمان، نتقابل غدوة وإن شاء الله تونس بخير إن شاء الله قبل الغد.